في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسعد في هذه الأمسية العلمية المباركة بتشريف شيخنا لنا الشيخ عابد بن محمد السفياني، وهو من عرفتم في علم الأصول وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل البركة في علمه وعمله. ويسعدنا في هذه الأمسية أن نرحب بالإخوة جميعا باسم مركز التأصيل للبحوث والدراسات بالتعاون مع مكتبة الملك فهد العامة في هذه السلسلة التي بدأناها قبل أكثر من شهرين، وهذه المحاضرة الرابعة ضمن سلسلة محاضرات كتب صنعة التاريخ. ومحاضراتنا في هذه الليلة سيعرض فيها شيخنا الفاضل كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. المحاضرة سوف تكون من جزئين، الجزء الأول سيكون في الفترة إلى صلاة المغرب، ثم نستكمل الجزء الآخر بعد صلاة المغرب حتى الساعة 8 بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفتح على شيخنا وأن يلهمه الصواب ويجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما نستمع، وأن يجعلنا ممن ينتفع بالعلم الذي يعلمه الله تعالى إياه. تفضل شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، الحديث عن كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله حديث نحتاج فيه أن نجول مع مسائل كثيرة، سواء فيما يتعلق بعصره بترجمته، أو ما يتعلق بالقضايا الأساسية التي درسها في كتابه. وحسنا فعل المشرفون على هذا اللقاء الثقافي أن اختاروا كتبا عند أهل السنة هي من الكتب الأساسية في العلم في مجال التخصصات المتعددة، وأثرها في الثقافة على طول القرون أثر بارز شهد له العدو والصديق، ولا زال أثر كتاب الرسالة في هذا العصر. ويدل على ذلك أن كثيرا من أصحاب الثقافات المعاصرة لهم رأي في هذا الكتاب، يفرحون به تارة، ومنهم من لا يفرح به، ومنهم من يضجون عليه بشبه كثيرة. ذلك أن هذا الكتاب أسس للمسلمين أصولا في العلم، وضبط منهج الاستدلال والتفكير. ولا ريب أن أصحاب الثقافات المتعددة مع اختلاف مناهجهم في الأصول التفكير لهم اتجاهات ولهم آراء، ويرون أن هذا الكتاب قد حدد مسارا علميا في مجال الفكر والاستنباط، ولهذا هو من الكتب المؤسسة لعلم أصول الفقه. ولما كان هذا العلم مهمته التأسيس الصحيح لمجالات الفكر، فإن كثيرا من هؤلاء رأوا أن هذا الكتاب يحدد لهم مسارا منضبطا، وكثير من أصحاب الثقافات يريدون نوعا من الحرية المنفكة عن الثوابت والأصول والأسس العلمية. بل لنا أن نقول أنهم يريدون ثقافة بلا علم. فما دور العلم في صياغة الثقافة حتى نستطيع أن نربط هذا الكتاب بآثاره العصرية الآن؟ من جملة القضايا الأساسية في هذا الكتاب، كتاب الرسالة التي يمكن أن نتحدث عنها هنا، هي مقدمات لا بد منها حول ترجمة الإمام الشافعي وعصره، ثم عن مشكلة البحث التي انتصب لها الإمام الشافعي وقدم فيها إضافات علمية شهد له بها العلماء في كتاب الرسالة. ومن القضايا الكبرى في الرسالة تحديد طريق العلم، وهي من البحوث المتميزة في هذا الكتاب. ومن القضايا الكبرى أيضا تثبيت خبر الواحد وتعظيم النصوص الشرعية. ومن مميزات هذا الكتاب أيضا أنه أجاب على سؤال يعتبر من أكبر الأسئلة في أصول الفقه، ألا وهو كيف البيان، ألا وهو كيف البيان. طبعا هناك سؤالان يمر بها كل مفكر ويمر بها كل عالم. السؤال الأول، هل الحاكمية للنص الشرعي في أمور عقائد الناس وأحكامهم عباداتهم ومعاملاتهم وتصوراتهم واتجاهاتهم أم لا؟ فإذا تم الجواب على السؤال الأول فإن السؤال الثاني مباشرة يأتي، هو كيف البيان، كيف نستبين مرادات الشرع من نصوصه. وتلاحظون هنا أن الكتاب يدور حول بيان طريق العلم، تثبيت النصوص، تعظيم النصوص، الالتزام بالأدوات الصحيحة. البيان لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق لغة العرب، ولغة العرب لها أدوات. فجملة هذا كله تلاحظون أن الكتاب مؤسس على تحديد طريق العلم وكيفية الوصول إليه. وذلك لأهمية العلم في بناء الثقافات. العلم أيها الإخوة باختصار هو الدليل، لأن العلم يدل والدليل يدل. العلم يحدد الاتجاه والدليل يحدد الاتجاه. والدليل يشمل الشرعيات والفكر ويشمل الماديات. أما في الشرعيات والفكر فله منهج وله مصدر. والإمام الشافعي أسس كتابه في الأصول ليجيب على هذا السؤال. الأمر الثاني في الماديات، العلم مبني على البرهان. المقصود بالبرهان سواء كان الأدلة المباشرة أو الأدلة الناتجة عن التجارب وعن الطرق التي تستعمل في العلوم المادية. هناك طرق، تجارب ومعامل، أساسيات وأدوات يستطيعون بها في العلم المادي، في الطب، الهندسة، في الذرة، في مكونات جميع العلوم يستطيعون أن يصلوا بها إلى مرادهم. وهذه العلوم أيضا يقع فيها الخطأ، لكن الخطأ يمكن أن يتدارك بالتصحيح. لذلك الأطباء لهم أخطاء والمهندسون لهم أخطاء، وكل علم لا بد أن يقع فيه خطأ، لكن له ضوابط يستطيع أصحاب الاختصاص أن يصلوا في ذلك العلم إلى أسس وإلى نتائج صحيحة، وما يقع فيه الخطأ يمكن تصحيحه. فالدليل في الشرعيات معناه أن يكون هناك أصل صحيح يرجع إليه في العقائد، في الأحكام، في الأنظمة، في القوانين، في الفكر، في الثقافة بجميع أنواعها. والدليل في الماديات أن تكون هناك قوانين يرجع إليها تحكم تلك العلوم. وهذا علم وهذا علم. ولهذا فإن العلم هو الطريق الصحيح، هو الطريق الصحيح لإقامة مجتمع صحيح في علمه الشرعي وفي ثقافته وفي علومه المادية. فالعلم بنوعيه، حاكم لا محكوم. العلم بنوعيه، حاكم لا محكوم. تقبل البشرية أن يكون في العلم المعتمد على القوانين المادية يقول نعم العلم حاكم، وإذا جاءوا في العلم الذي يحكم الثقافة ويحكم العقائد ويحكم التوجهات ويوجه الفطرة ويحكم الأخلاق ويضبط القوانين ترددوا هل العلم حاكم أم ليس بحاكم. لكن على البشرية أن تقبل الأمرين معا، أن تجعل القوانين التي خلقها الله في الكون وارتضوا أن تكون حاكمة في الأمور المادية، كذلك أن تجعل الأحكام والقوانين التي أنزلها الله أن تكون حاكمة على أفكار الناس ودينهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وثقافاتهم. الجدل عند البشرية أنه يريد أن يخرج الثقافة من العلم، وإذا خرجت الثقافة من العلم أصبحت تحت منظور الطوائف والفرق والديانات والأهواء وجميع أفكار الناس، فتشعبوا بها ذات اليمين وذات الشمال، وهنا مكمن الخطر. وهنا مكمن الخطر. عندنا نحن أهل الإسلام لا خوف من العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم المادي، لأن العلم الشرعي تحكمه عندنا شريعة الراشدة ونصوص معظمة، والعلم المادي نحن نقبل أن تحكمه القوانين الصادقة الصحيحة. فنحن أمة الوسط التي تتعامل مع العلم بطريق صحيح. فإذا قيل ما فائدة هذه المقدمة، فنقول أولا الثقافة لا يوجهها للعلم الصحيح. الأمر الثاني أن مشكلة الثقافة قديما وحديثا واحدة، واللي يدل على ذلك الآن هو عرض الأمر الأول حول عصر الشافعي. عصر الشافعي من آخر عهد الصحابة بدأت الأفكار والثقافات تتعدد، وأصبحت هذه الأفكار مكونة للطوائف. فخرجت الخوارج في آخر في عهد الصحابة، ثم خرج القدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية في آخر عهد الصحابة، ثم استشرى فكرهم في أول عهد التابعين، ثم توسعت الثقافة حتى استجلب الناس ثقافة العالم عن طريق الترجمة، وأدخلوا الثقافات المتعددة. فبقي السؤال الكبير في هذا المجتمع المتميز بالشريعة، المتميز بمبادئه العليا، المتميز بثقافته، المتميز بوسطيته، المرجعية فيه واضحة، كيف يستقبل هذه الثقافات؟ ومن الحاكم؟ هل الثقافات ستكون حاكمة على الشرع، وإلا الشرع سيكون حاكم على هذه الثقافات؟ أما بالنسبة للطوائف فأجابوا على السؤال من أول مرة، وذهبوا يضربون في التيه يمينا وشمالا. وهم عند أهل الإسلام نوعان: فرق منتسبة للإسلام وفرق إسلامية، وهذا من تدقيق أهل العلم في العلم. فرق إسلامية لأنهم ينحاشون إلى الأدلة والشريعة وإن خالفوا في أصولها وبعض محكماتها، وفرق غير إسلامية أبعد ما يكون. وهؤلاء لهم علماء وهم طوائف ولهم ثقافات ولهم تفكير ولهم مسالك، فهم عند أهل الإسلام من أهل السنة وعند أهل العلم من المحققين مدعوون لأن يكون الشرع حاكما على ثقافاتهم والمقصد من ذلك هو توجيههم إلى الخير والرشاد، ولهذا جاء الإسلام ليوجه الثقافات في الأرض عموما إلى كلمة سواء وإلى رشد وخير. إمامنا الشافعي نشأ في هذا العصر التي بدأ فيه اختلاط الثقافات، وبدأ الناس يضربون يمينا وشمالا، فما عساه أن يفعل. لا نحتاج أن نقف كثيرا عند ترجمته، وهو إمام مجدد معروف، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس المطلبي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، ولد 150 في غزة وتوفي سنة 240. دخل مع أمه بعد سنتين إلى الحجاز، وأمه أزدية، مات أبوه وهو صغير، وحفظ القرآن في سن 7، وأقبل على تعلم العربية وبرز فيها، وعاش مع قبيلة هذيل في البادية، وأخذ اللغة بالتلقي من البادية، وأصبح بعد فترة وجيزة من أئمة اللغة الذي يحتج بكلامهم، وتعلم الفقه والحديث، وأذن له بعض مشايخه في الفتية، وظهر نبوغه وهو شاب في سن 20، ولا يزال يتدرج في العلم وملاقات كبار علماء عصره، حتى تمكن في العلم والدفاع عن السنة والتجديد. ويكفي أن يكون في ترجمته أن يكون ذلك الإمام الذي حاز أكبر جائزة عالمية في وقته يمنحها أهل العلم، فسموه ناصر السنة. أما عصره فانتشرت فيه الانحرافات قبل الشافعي وفي وقت الشافعي وبعد الشافعي، كان يمر بالفرق والاختلافات وانتشار البدع كما أسلفنا. برزت فرقة القدرية والجهمية، وراج مذهب المعتزلة، ودعمته الدولة العباسية في حينه، ومن أبرز أئمته في بداياته واصل بن عطاء، بدأ نشاطه 110، يعني قبل ولادة الشافعي 40 عاما. وقد ولد واصل بن عطاء 80، وتوفي 151. وقد أدرك الإمام الشافعي نشاط حركة الاعتزال، حيث بدأ نشاطها استفحل بعد 120، ونشأت حركة الترجمة، فبدأت الترجمة في حياة هارون الرشيد، وقويت في عهد ابنه المأمون من 198 إلى 218، ووضع لها دار وسميت دار الحكمة، وأمدها المأمون بكثير من المترجمين والمصححين، وأرسل البعثات إلى أرض الروم واليونان وقبرص لاستخدام الكتب وترجمتها. ولم يقتصر على ما يحتاجه المجتمع الإسلامي من ترجمة علوم الطب والرياضيات والفلك والعلوم المادية، بل ترجم تراث الفلاسفة، وهذا ظاهر من تسمية الدار بدار الحكمة. وبهذا تقوى مذهب الاعتزال وتوجه نحو حكمة اليونان والفلاسفة، وهنا بدأ اختلاط الثقافات. حاول تغيير بعض عقائد المسلمين والتوجه بهم شطر الفكر اليوناني، ودعمتهم في ذلك بعض الطوائف من الديانات، دعمهم في ذلك النصارى، فترجموا كثيرا من الكتب، من هؤلاء حنين الإسحاق ويوحنا الدمشقي من النصارى، وشارك في الترجمة أهل البدع من المجوس، وبذلوا جهدا محاولين تغيير بعض عقائد المسلمين وأفكارهم، معتمدين على دعم المأمون. وتأثرت الدولة العباسية بعد تطور العصر الثاني وقبله بثقافة الفرس واليونان، بل كانوا يشاركون في هذه التوجهات حتى من الناحية المادية، وفرضوا أفكارهم ومناهجهم بالقوة. لأن الإسلام إذا اتسع حركته في العالم هو يفرض نفسه بالقناعة والعلم. لذلك في كثير من بلاد العالم لم يدخل الإسلام إلا عن طريق العلماء والتجار والحركات السلمية، كما انتشر في أندونيسيا وانتشر في اليمن وانتشر في أماكن كثيرة. ولكن لاحظ أصحاب هذه الثقافات إذا لم يجدوا قبولا لثقافتهم نشروها بالقوة. طبعا وصول هذه الثقافات إلى انحرافات كثيرة وبعدها عن نشأة الإسلام ونشأة الدولة الإسلامية الأولى حتى نشأت الدولة العباسية في أولها هي التي كما ذكر أهل العلم كانت من أسباب تفكك الدولة العباسية في العصر الثاني. العصر الثاني نشأت الدويلات الشيعية في العصر في الدولة العباسية، البويهيين في إيران، وكاد أن يستقل بإقليم خراسان القائد الكبير في الدولة العباسية أبو مسلم الخراساني وكان رافضيا. وبدأت هذه الدول تنحل عن الرابطة السنية ولا تخضع للدولة العباسية إلا بالدعاء للخليفة فقط وإرسال الخراج إليها. وتوالت الحقبة في الدولة العباسية من عام 198 إلى 227 وهي أكثر حقبة رئاسية على نشر هذه المذاهب البدعية وانحازت إليهم. بدأ الانحراف في الدولة العباسية من اعتمادها على العنصر الفارسي والثقافات الخارجية، ثم ترجمت تراث الأمم الضالة وبذلت الغالي والنفيس لتغيير مسار المسلمين الذين كانوا مجتمعين على السنة. واشتدت الوطأة في عهد المعتصم وكان مقلدا للمعتزلة، وعزل أهل السنة عن الشأن العام، وأصبح الذي يتحكم في المجتمع في تلك الفترة هم أهل البدع والفرق المنحرف وأئمة الزيق والضلال من الفرس والنصارى. ولا زال التراث الفلسفي يتحكم في علوم المسلمين ويروج لهذه المخالفات تحت شعار يسمونه شعار تقدمي، مثل الشعارات التي استعملت في العالم الإسلامي من عشرات السنين، شعار التقدم واتباع العقل والحكمة والعلوم الغربية. وهنا سؤال: ما هي أخطر الانحرافات الفكرية عند أهل الأهواء؟ طبعا في هذه الفترة بعد نشأة الخوارج ثم نشأة المعتزلة ثم نشأة الجهمية، في هذه الفترة الشافعي هذا العصر من 150 وما بعده عصر اختلاف الحركات والتوجهات والثقافات. الشافعي بدأت تتكون عقليته من جميع الجوانب في وسط هذا العصر الذي يعرفه هو، وصار إماما في اللغة وإماما في الفقه وإماما في الأصول وصاحب المحدثين أنه درس عليهم، هو تلميذ مالك قرأ عليه الموطأ، وصاحب فقهاء العراق من تلامذة أبي حنيفة، فشارك مع محمد بن الحسن من كبار أصحاب أبي حنيفة وهو صاحب أبو يوسف، فالتقيا في المدينة. وشيوخه في مكة معروفون ولا نطيل بذكرهم. هو في وقت هذا العصر المتفلت من بعد 150 من خلال انتشار الثقافات ومشاكلها، وقد كان في هذا العصر يملك من أدوات البحث والقوة والتفكير والتأصيل ما لا يملكه غيره. وقد يكون هذا مبالغة في الشافعي، لكن ستأتون تعرفون لماذا. ما هي مشكلة البحث عند الشافعي؟ هذه نقطة مهمة. الكتب عند أهل الإسلام نوعان: كتب محاضر للعلم، وهذا مهم في حفظ العلم، وكتب موجهة للثقافة. ولذلك المخالفون الآن في هذا العصر من العلمانيين، من المحدثين، عفوا من العلمانيين، من الحداثيين، من غلاة العصرانيين، من الذين يعني ما يرون المرجعية للنصوص الشرعية، عندهم إشكاليات كثيرة في الفكر، أصبح هذا الكتاب يمثل عندهم عقدة. وهذا الدليل على أن هذا الكتاب وجه الثقافة، ويا ليتهم قرأوه بعلم واستفادوا منه، فإنه ناصح لهم، ولكنهم لم يصنعوا ذلك. وهذا يدل على أثر هذا الكتاب في ذلك العصر والآن. ما الذي كان في هذا العصر وما الذي يشبهه اليوم؟ وعليكم المقارنة. من أبرز، نذكر لكم ثلاثة من أئمة المعتزلة. والمعتزلة يعني لم يصلوا إلى خطورة الجهمية، هم جزء من اتجاهها فيما بعد، لكن الجهمية كانوا أشد ثورة على النصوص، حتى قال جهم: إن الله لم يكلم، لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. ويشبههم الآن الحداثيين ليدعون لنقد القرآن. المعتزلة مرحلة ثانية متأثرة بهذا المنهج، لكنهم أيضا يضعفون الأدلة. وعلى لغة الحداثيين اليوم، كثير من أئمتهم الغلاة خارجين عن النص. نختار لكم ثلاثة تكشف عن عصر الشافعي وإدراكه لهذه المشاكل. أولا، من أبرز ما نشره المعتزلة في تلك الفترة هو تضعيف الأدلة النقلية. إذا قالوا الأدلة النقلية تشمل الكتاب والسنة، فأخبار الآحاد لا تفيد عندهم علما، ويقدمون حكم العقل على النص. والنظام المعتزلي أنكر القياس والإجماع، لاحظ أنهم يهزون مسلمات عند المسلمين. الفقه عندهم ما يعتبرون العلم، يعتبرون من الظنيات، حتى أثر ذلك على كثير من الأشاعر مثل الرازي. قال: ويمكن أن نرجح بدون مرجح، واضح يعني دخول التفلت من الأحكام. والعالم يمكن يرجح بدون مرجح، يعني ما تسألوا عن دليل. ما في أحد في الإسلام ما تسألوا عن دليل، ما في أحد يقول قولا، لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولا ولا ولا ولا علماء الصحابة ولا علماء الأمة إلى هذا العصر يقول قول، يقول ما تسألوني عن الدليل، لأن قوله أصلا غير ملزم إلا بالدليل. وضع المقدمات العقلية الصرفة لعلم الكلام. يقول الإيجي من الأشاعرة: الأدلة لا تفيد اليقين. هذا بحث أصولي دقيق ما نشغلكم به، لكن لا بأس من الإشارة إليه، لأن من قد يسمع هذه المحاضرة قد يكون من أهل الاختصاص أو يريد أن يعود إلى هذا النص. يقول الإيجي: الأدلة لا تفيد اليقين. إذا كانت أدلة الشريعة لا تفيد العلم واليقين، من أين نأخذ ثقافتنا؟ إلا إذا انتفى المعارض العقلي، وانتفاء المعارض العقلي محل نظر ولا يمكن انتفاؤه، علقنا مرتين. وهذا أهل الاختصاص يعرفون يعني سبب الورطة في مثل هذا الكلام، وهو كلام لا ينبني على علم. فهم معقول أن كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين لا يفيد اليقين، أجل كلامك أنت والفلاسفة في دريقين، وبعدين تقول حتى أنت في المعارض العقلي، وبعدين تقول المعارض العقلي ما يمكن أنت فيه. على أي حال هذا نوع من الأصول التي كونت ثقافة طوائف وفرق، كونت ثقافة وجعلت أصحاب هذه الثقافات لكل وجهة هو موليها، إلا وجهة واحدة يتحذرون منها التي قال الله عنها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الصراط علماء من الصحابة، علماء من التابعين، عند هؤلاء محل نظر، فلا يعتبرون من أهل العلم. وهذا من أكبر الانحرافات في مفهوم الثقافة التي نشأت مبكرة عند هذه الطوائف. استقر هذا المذهب فيما بعد لكنه صار ضعيفا، وقوي أهل السنة برسالة الشافعي وبعلوم المسلمين التي ردوا بها على هذه الانحرافات. كيف كان المسلمون يتعاملون مع النصوص الشرعية؟ النصوص الشرعية سماها الله بينات، وذولا يقولون لا تفيد اليقين. يقول ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، وعند قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، قال: أي صارت مبينة بنفسها للحق. وقال شيخ الإسلام في شرح قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، وذلك مجموع الشرع الإسلامي الذي هو علم وقول صادق في نفسه، وهو صفة لازمة له، والعلم بها ممكن. يقول العلم ليس ممكن، ورد الناس إليها ممكن، ويقولون أهل البدع رد الناس إليها غير ممكن، ولذلك أمرهم الله بالرد إلى الشرع حين التنازع لينتفعوا بالعلم الذي جاء به. ولهذا أجمعت الأمة على أن الشريعة هي الحجة على الخلق على الإطلاق والعموم، وهذه عقيدة المسلمين التي اجتمع عليها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعون. والحديث في صحيح البخاري ومسلم والسنن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه واحدا واحدا يبلغون أركان الإسلام والإيمان وأصول الأحكام، وتقوم بهم الحجة بذلك. وقد استقرأ الإمام الشافعي في كتابه في باب تثبيت الواحد، تثبيت خبر الواحد، الأدلة من أبواب شتى التي تدل على ذلك، سواء في العقائد وفي أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وفي أحكام العبادات أو في أحكام المعاملات، ستأتي الإشارة إلى هذا. قال ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري، وهو يشرح قول الإمام الشافعي: من ارتدى بالكلام لم يفلح. الشافعي عاش هذه المشكلة وحدد موقفه بوضوح. قال ابن عساكر: يعني بقوله السابق أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة. من العبارات التي راجت وأثرت على تكوين ثقافات الفرق بعد عصر الجهمية 118 كلام واصل بن عطاء، فهو الذي أسس الفكرة الاعتزالي وتقديم العقول الفاسدة على النصوص وعدم تعظيم النصوص الشرعية. ثم جاء من أئمتهم رجل اسمه أبو الهذيل العلاف، ولد 135، قال عنه ابن قتيبة: وهو كذاب أفاك، وهو الذي دعا إلى بدعة عظيمة، حيث كان يقول: رواية الأخبار ريبة، فالحجة في المقاييس في عقل فلان وفلان. هذا الكلام منقول عنهم في كتاب يسمى كتاب فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار، يعني هو يذكر هذه الألفاظ عنهم من باب يبين إيش مكانتهم في كتاب فضل الاعتزال وطبقاته صاد 259. ثم جاء النظام المعتزلي فزعم أن الحجة العقلية قد تنسخ الأخبار، والعلماء مجمعون أن النسخ انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أعرف كيف يتلاعب هؤلاء بالدين. أن النسخ انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام إجماعا، انتهى التشريع وانتهى النسخ وختمت الشريعة إلا عند أمثال هؤلاء. وأضرابهم من زعماء الطوائف، باعتبار أن هؤلاء الزعماء عقولهم تنسخ الأخبار أو ما يوحى إليهم عند آخرين اللي يسمونهم أصحاب المراقد، هؤلاء ينسخون ويشرعون. طبعا مشكلة البشرية في الانحراف عن الإسلام والسنة هي التشريع من دون الله، سواء كان بتأويل وشبه واتباع المتشابهات كما يصنع هؤلاء، أو ما يسمونه في العصر الحاضر التشريع المطلق، لا يرجع إلى الكتاب والسنة مطلقا. فقد يكون التشريع من دون الله من تحت أذيال التأويل وسببه اتباع المتشابهات وترك المحكمات كما يصنع هؤلاء، وقد يكون التشريع مطلق لا يرون الرجوع إلى الدين أصلا. قد يسأل سائل يقول: كيف استطعت أو ما هو الدليل على أن الشافعي في كتاب الرسالة يعالج هذه المشكلة، أو أن الشافعي خصص هذا الكتاب لمعالجة هذه المشكلة؟ من النصوص الدالة في كتاب الرسالة بالتتبع فقرة 617 اعترض عليه معترض فقال: أفتجد حجة على من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله. طبعا من شأن أهل البدع يبحثون على الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وهذا حديث ليس صحيح. لكن لاحظ الآن الحديث هذا ماذا صنع أصحابه اللي صنعوا الحديث هذا؟ جعلوا الحاكمية في أيديهم، يعني نحن سنعرض السنة لا تلزمني بها. طيب كيف نعلمك العلم والهدى؟ قال: القرآن. طيب القرآن كيف تصنع به؟ قال: أنا الذي أفهمه وأنا الذي أعرض عليه الأمور، فما رأيته موافقا قبلته وما رأيته موافقا لما قبله. صار الحاكم من هو؟ فقلت له، يقول الشافعي: ما روى هذا أحد يثبت حديثه، يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. في الحديث الآخر، يعني هو الشافعي في كتاب الرسالة يكشف عن أفكار هؤلاء، لكن معه من الأدب والحوار، ولعل حاجة المرحلة هو لا يفصل عن هؤلاء تفصيلا كاملا، لكن يذكر الشبه عندهم. واحتج عليهم الشافعي بحديث رافع عبد الله عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كم من أئمة الفكر الضال في القنوات يقول هذا في هذا العصر، فما أشبه الليلة بالبارح. طيب إذا كان الرسول ليس طريقا لتعليمك فلماذا أرسله الله؟ ما فائدة إرسال الرسول؟ الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما هو لكي تقول له: أنت رسول مع التحية، بس نصوصك هذه وكلامك كله هذا، يعني العذر منه واسع. هذا من أوسع أبواب الزندقة والعياذ بالله. ما فائدة إرسال الرسول؟ قال الشافعي: فقد ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره، ليس على أحد وليس لأحد سعة في أن يرد حرف واحد أو كلمة، فضلا أن يرد نصوص السنة. ثم أبان الشافعي عن هذه الشبه التي دخلت إلى رؤوسهم في أكثر من موضع، لعلنا نختصر منها. قال الشافعي: فقلت: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله مع كتاب الله من سنته فهي موافقة لكتاب الله في النص بمثله أو في الجملة بالتبيين عن الله، والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة. فكيف تصبح السنة مصادمة للكتاب عند هؤلاء؟ وما سن مما ليس فيه نص كتاب فبفرض الله طاعته عامة في أمر تبعناه. النبي قد يسن سنة مستقلة ليست في الكتاب فيجب أن يطاع. ثم قال: فكل أمره متفق صحيح لا اختلاف فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، وكذا كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. وهنا يحتكم الشافعي إلى طبيعة اللغة كما سيأتي معنا ليجدد العلاقة الصحيحة بين العام والخاص وبين النصوص، فالنصوص عنده متكاملة يصدق بعضها بعضا، وعند أهل الأهواء متناقضة يكذب بعضها بعضا، شتان بين المنهجين. ومن الأشياء التي ذكرها الشافعي في رسالة تدل على عمق فكري وإدراك لهذه المشكلة، قال: وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بين ما فرق بينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طاعته في تشعيبه أي في كل السنن، وإن ظهر للناس أن فيها اختلاف، على ما سنه واجبه، طاعته واجبه، ولم يقل ما فرق بين كذا وكذا، وليس له أن يقول ما فرق بين كذا وكذا ولماذا فرق بين كذا وكذا، فهو رسول الله. ولا يعد القائل اللي يضرب السنن بعضها ببعض ويضرب السنة بالقرآن أن يكون جهلا ممن قاله، وارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. يقول: ما في حل في هذه الأمور إلا أن تطيع الله بتعظيم النصوص. في هذا النص سمى أشار إلى هذه الطوائف بقوله ارتيابا، وهم أهل الارتياب. يقول العلافة اللي ذكرنا لكم كلامه، يقول: النصوص ريبة. تصور بالله ذهن الإنسان هذا سيهتدي يدي للحق، يعتقد نصوص الكتاب والسنة ريبة، فسماهم الشافعي هنا قال أهل الارتياب. ثم قال: فارتياب هؤلاء شر من الجهل. قالوا: ما بجاهل حتى تعلمه هذا، هذا ليس جاهل حتى تعلمه. والنصوص الدالة على إدراك الشافعي لهذه المشكلة انتشرت في كتاب الرسالة. وإذا سأل سائل كيف استطاع يحل الإمام الشافعي هذه المشكلة، أو ما هي الأسئلة الرئيسية التي يمكن أن نقول أن كتاب الرسالة أجاب عليها، ولاحظوا أن هذه الأسئلة قديمة حديثة، منها: هل نصوص الوحيين عند هذه الطوائف معظمة وحاكمة على عقولهم وتصرفاتهم أم لا؟ هذا سؤال مهم، لأن كثير من الناس من أهل السنة ضعف وتأثر بمثل هذه الاتجاهات، لكن لو علم أن نصوص الوحي لا تحكم عقول هؤلاء ولا تكون ثقافاتهم يستطيع أن يتخذ موقف صحيح. هذا السؤال أجاب عنه الشافعي في الرسالة. هل النصوص الشرعية حجة على الخلق في جميع أمورهم العقدية والتشريعية أم حجة في باب دون باب؟ هذا السؤال أجاب عنه الشافعي في كتابه الرسالة. ما موقفنا من تثبيت الأخبار؟ وهل يجوز أن نطرح الأخبار كما زعم أهل الهوى ومن تأثر بهم من أصحاب المذاهب الفلسفية؟ هل يجوز أن نعتبرها ريبة كما زعموا؟ هل عقولنا وعقول النظار من الفلاسفة تنسخ الأخبار؟ هل نتعلم القرآن والسنة ونحتج بهما على سبيل التأصيل ولا على سبيل التأكيد كما زعم القاضي عبد الجبار؟ كيف زعم القاضي عبد الجبار؟ طبعا لما ضعف المذهب ساروا يستعملون النصوص ويشتغلون عليها، فأنشأ القاضي عبد الجبار تفسير القرآن. هذه إيجابية بصرف النظر عن آرائه التي أدخلها بالكتاب، يعني بدأوا الآن حول النصوص. فجاء له رجل ذكي متعلم يعرف خطورة هذه الأفكار، فسأله سؤالا محرجا، فقال له: أيها القاضي، أنت فسرت القرآن ووصولك المذهبية تقول إن القرآن لا يحتج به، فلماذا تفسر القرآن؟ هذه إشكالية الثقافات. طبعا في ناس في هذا العصر يدعون أصلا إلى نقد القرآن، فهم يحتج به، المعتزلة أحسن أدم منهم، يدعو مباشرة إلى نقد القرآن، يعتبر نص تاريخي، كلام رب العالمين، الله الذي خلق السماوات والأرض، نص تراثي. لكن من يفتح على نفسه باب الزندقة كيف ترده والعياذ بالله؟ فهنا سأله سعد، قال: كيف تفسرون القرآن وأنتم لا تحتجون به على عقائدكم؟ وش تتصور؟ لا شك أن القاضي كان شجاعا، ولا سؤال محرج كما ترى، وأجاب بقوة، فقال: نعم، ليس الاحتجاج على عقائدنا بالقرآن. إذا كان القرآن ليس هو الذي يكون ثقافتك ويقوي احتجاجك، قالوا: إنما نحتج بالعقل. قال: طيب ليش تفسرون القرآن؟ قال: نذكره على سبيل التأكيد، يعني مصدر احتياطي على لغة القانونيين في العصر الحاضر، مع إبقاء يعني بعض يعني الفرق. القانونيين في العصر الحاضر يكونون الثقافات والأنظمة وكل شيء، وتقول له الدين، يقول لك الدين مصدر احتياطي. طبعا على لغة أهل الأهواء المعاصرين يأتي السؤال: هل النصوص مقدسة ويحتج بها، أم أنها محل شك وريبة ويصلح أن تخضع للنقد كما زعم غلاة الحداثيين في هذا العصر؟ فلاحظوا أن الشبه متشابهة. هذه أبرز النصوص التي تدل على أن الشافعي استطاع أن يصور المشكلة واستطاع أن يدرك أثر هذه الأفكار حتى على بعض أهل السنة في ذلك العصر. الناس يضعفون، إنسان يضعف، وخاصة أن الأفكار هذه كان لها رواج وكان لها انتشار. المسألة الأخرى اللي وعدناكم بها تكشف عن منهجية الشافعي في جمع كلام من قبله وتأسيسه. طبعا الناس يقولون إن هذه الأصول في كتاب الرسالة قد عمل بها الصحابة، فنقول نعم، وعمل بها التابعون، فنقول نعم، وعليها مدار الجمل الأصولية الأولى في الاستنباط عند أئمة السنة المشهورين، فنقول نعم. يقول: ما الجديد في كتاب الرسالة؟ نقول: الجديد أولا أنه نقل العلم من المشافهة إلى التدوين. الأمر الثاني أن هذا النقل يحتاج إلى تنظير وتأصيل وأدلة وتبويب، وقد فعل ذلك وأحسن. الأمر الثالث أن هذا الأمر يحتاج إلى تجميع الجمل الأساسية الحاكمة، المحكمات الأساسية التي توجه منهج الاستنباط وتوجه العقل المسلم، وقد أحسن الشافعي في أنه أسس الجمل الرئيسية. قد يأتي إنسان يقول: هذا الكتاب كتاب الرسالة ليس فيه التفصيلات اللي عند المتأخرين، فنقول: وذلك حسن، لأن اللي يأسس أولا سيكون مشغول عن الجزئيات، والجزئيات عادة تحكمها الكليات، وإذا وضع لك الجمل والكليات فقد أحسن. ولهذا من سبب تأليف كتاب الرسالة وسيأتي أن إمام من الأئمة كان يعظمه الإمام الشافعي، يقول من أئمة الدنيا، اسمه عبد الرحمن بن المهدي، هذا اشترك هو الشافعي في شيخ واحد مالك. عبد الرحمن المهدي من أئمة الحديث، خذ الحديث عن مالك، عالم أهل المدينة، عالم أهل الأرض في تلك الفترة، وأخذ الشافعي الموطأ عن مالك. ثم ذهب عبد الرحمن المهدي إلى العراق، وجد ما ذكرناه من اختلاف الثقافات، والعلم منقول في رؤوس الرجال، والفقهاء يستنبطون بأصول ثابتة عندهم من الصحابة والتابعين، لكن الناس يحتاجون إلى مرجع تأصيلي منظم مرتب يستطيعون أن يقرؤوه ثم يواجهون به هذه الثقافات المختلفة التي بدأت تهجم على النصوص الشرعية. يحتاجون شيء يرجعون إليه، كتاب. فكان طلب الإمام محمد بن مهدي طلب علمي رصين تستطيع أن تستنبط منه أنه طلب فقيه، فطلب من الشافعي أن يكتب له جملا. ولذلك العلم فيه الجمل والأصول والمحكمات، هذه الموجهة للذهن، وفيه الجزئيات التي تتبع الجمل والأصول والمحكمات. لو واحد سألك الآن ما هو مجمل عقيدة أهل السنة، تقدر تجيب. مجمل مقاصد الشريعة، تقدر تجيب. ما هي أساسيات وجمل منهج التفكير الأصولي، تستطيع أن تجي تقرأ كتاب الرسالة وتجيب، أو تقرأ أي كتاب من كتب المسلمين وتجيب. فالإمام ابن مهدي طلب هذا على التحديد، ولذلك كان كتاب الرسالة محصورا في جملته، وإن تطرق لبعض الجزئيات محصورا في الكشف عن هذه الجمل الأساسية. من الأشياء البارزة التي توجه الثقافة وتوجه الأصول، نعم الصلاة، طيب، هي ما ذكره الإمام الشافعي في طريقة العلم. طبعا طريقة العلم تعني منهج التفكير، منهج الاستدلال، منهج الأصول، المنهج الموجه للثقافة، طريقة العلم. وسنحدثكم عن هذا إن شاء الله بعد الصلاة. في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآل والعبر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. العلم طريقه الخبر من الكتاب والسنة، وعليهما ينبني الإجماع والاجتهاد والقياس. هذه من الجمل المحكمات الأساسية التي ثبتها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. لم يكن غريبا على الإمام الشافعي العالم مقاصد الشريعة الذي اعتبره العلماء حجة في اللغة يحتج بكلامه، ليس غريبا عليه أن يتبع المنهج القرآني في بيان الحق وتثبيته وحمايته. فإن القرآن الكريم اشتمل بيانه على أمور: أولا بيان الحق وتأسيس أدلته النقلية والعقلية عن طريق الاعتماد على خبر الوحي، ثانيا تأكيده وتثبيته، أي تأكيد الحق وتثبيته، ثالثا حمايته، وكل ذلك ورد في كتاب الرسالة. أي مسألة من المسائل الرئيسية في كتاب الرسالة يبينها الشافعي بالأدلة العقلية والنقلية، ثم بعد ذلك يؤكدها ويثبتها في أكثر من موضع، ثم بعد ذلك يقدم الحماية لها بالجواب على الشبه الواردة عليها. وهذا منهج تعليمي دعوي تربوي، منهج في التصنيف في الكتابة. أما الأول فبيان الحق لمن لا يعرفه، وأما الثاني أي التأكيد فهو تأكيد الحق وتثبيته عند أهل الإيمان، وأما الثالث فهو حماية الحق من الشبه والعوارض التي ترد على الجهال وينشرها أهل الأهواء. وهذا من أسرار تأسيس القرآن للمحكمات البينات الواضحات للناس كافة والدعوة إليها وتكرار ذلك في القرآن. لماذا كرر القرآن المحكمات فيه؟ كثر الحديث وتكرر عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول الحلال والحرام وعن اليوم الآخر وعن صفات الله وعن صفات الجنة وعن صفات النار وعن وجوب الولاء لله ورسوله والمؤمنين. لماذا تكرر هذا البيان المستمر؟ لأجل هذا المنهج، تعليما لمن لا يعلمه وتأكيدا لمن يعلمه وحماية له. وهكذا اتبع الإمام الشافعي هذا المنهج في كتابه الرسالة، فأبان عن المحكمات الأساسية التي يبنى عليها منهج الاستدلال والتفكير، ثم عن طريق الحوار والعرض تارة مجملا تفصيلا أجاب عن الشبه واستعمل المنهج التطبيقي. ولذلك من أراد أن يتعلم الأصول فليقرأ كثيرا في كتاب الرسالة. لما تكلم عن حاكمية الشرع ذكر 50 موضعا للاستدلال على هذا، ولولا يطول بنا المقام لقرأت 50 موضع كلها عليكم، لكن سأقرأ بعضها. الأمر الثاني لما جاء يتكلم عن العلاقة بين النصوص يأتي لك بمثال تطبيقي من القرآن، ويأتي لك ببيانه من السنة، يأتي لك ببيان لمسألة في السنة ثم يأتي لبيانها بحديث آخر، يأتي لعموم في القرآن ثم يأتي لبيانه بخاص من القرآن أو بخاص من السنة. وهذا الكتاب مليء بالتطبيقات، فأي طالب علم يريد أن يتعلم الأصول فليكثر القراءة في هذا الكتاب، لأن أحسن ما يتعلم به الأصول التطبيق والاستقراء، تطبيق للأمثلة الكثيرة التي تدل على أصل معين. ثم أيضا تثبيت الأخبار وحجية اللغة في الفهم، ولهذا المخالفون استنكروا على هذا المنهج. هذا المنهج عليه علماء المسلمين، يعني الآن تقوم الحجة بدليل صحيح سواء من الكتاب أو السنة، سواء كان الدليل خبر واحد ولا خبر جماعة. هذا الذي إذا تحققت الشروط 5 في الحديث أصبح حجة، بهذا تتحقق كفاية الدليل. الأمر الثاني فهم الدليل. فهم الدليل له أصول علمية واضحة في اللغة، وخير من يحدثك عنها إمام في اللغة يحتج الناس بكلامه. أجمع الناس على أنه إمام في اللغة، إذا تكلموا عن بقية الأئمة ما يقال فلان إمام في اللغة، كل إمام له قدره، قال هذا إمام في الحديث، قال هذا إمام في الفقه، إمام في الأصول. لكن الشافعي حصل له ما لم يحصل لغيره، فهو إمام في اللغة وإمام في الفقه وإمام في الأصول، وليس إماما في الحديث، لكنه يأخذ الحديث من أهل الاختصاص ويتبع أهل الحديث في ذلك، وقد تتلمذ عليهم ونصرهم وعلمهم طرائق الاستنباط. ذكر الشافعي وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 50 مرة في كتاب الرسالة، وعلى أوجه متعددة. قد يقول قائل، وخاصة اللي يحبون الفلسفة، يقولون الشافعي يعظنا، قلنا نعمل موعظة يعظكم في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقولون استكثر من الأدلة، فنقول نعم ما صنع، ولكنه قسم هذه الأدلة على أوجه في المعاني، تارة في إثبات الإيمان بالرسول، وتارة في وجوب طاعته في الأحكام، وتارة في عصمة الله له، وتارة في إثبات أنه لا يهتدي إلا بالوحي، هو نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة لا نجاة إلا في اتباعه، فنوع في الأدلة وأطال فيها، وهو منهج لا بد منه. لا يتحقق الإيمان به، لا يتحقق الإيمان إلا به، ولا تتحقق سلامة الفكر إلا به. طبعا الإمام الشافعي لما رأى أهل الأهواء فرقوا بين الكتاب والسنة، الله جمع بينهما، ولهذا ذكر قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا هو القرآن، ثم إن علينا بيانه، هذا هو السنة. فالقرآن والسنة وحي من الله، والرسول مبلغ معصوم. فهل يتصور أحد أن هذا الوحي المبين والمبين يتناقض؟ هل يتصور واحد عنده عقل صحيح ودين صحيح أننا ممكن نستغني بالبيان عن المبين؟ هل يفكر إنسان عاقل أن الله عز وجل الذي نزل الوحي بقسميه القرآن والسنة، السنة وحي كان ينزل بها جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل الشافعي وأطال في بيان هذا المعنى، هل الذي نزل به جبريل عن الله يقسم نجعله عضين، مرة نقول نؤمن بهذا ومرة نقول لا؟ هذه النصوص كالنص الواحد عند الإمام الشافعي وكذلك عند أهل العلم. المبين من القرآن والمبين من السنة، أو المبين من كليهما. هذا البيان بيان تتكامل فيه النصوص وهي محفوظة معصومة معظمة عند أهل الإسلام، يأخذون منهم، يأخذون منها عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، وتوجه أفكارهم وثقافتهم. هذا من لمن أراد أن يكون مسلما، لمن أراد أن يثبت قدم الإسلام على التسليم، الذي لا يريد أن يسلم بهذه الحقيقة فليخبط خبط عشواء حتى يعود إلى الحق. من الأدلة التي ذكرها تفصيلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولذلك من لم يهتدي بالوحي ومن لم يهتدي بهذا النور لا نور له. وحذر الله من مخالفة أمره، فقال الله عز وجل بعد أن ذكر صفات المنافقين قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة في الفكر، فتنة في الدنيا، أنواع الضلالات، ولا يلومن أحد إلا نفسه. لماذا تخالف ما أمر الله به؟ ثم قال الشافعي: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه. قال: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهكذا ورد في الأحاديث. فعن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله، علي رقبة، أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. والله عز وجل جعل للرسول مهمة، فقال الله في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن لم يتبع الكتاب والسنة ويتزكى بما فيهما فلن يهتدي، لو جمع ثقافات العالم كلها لن يهتدي. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: أن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد. ثم ذكر أيضا من وجه آخر الشافعي الآيات الدالة على اقتران طاعة رسول الله بطاعة الله ومذكورة وحدها. ولهذا أكثر الشافعي رحمه الله من الأدلة ثم نوعها على هذا النحو، فقال: باب فرض الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم ذكر قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولاحظوا في شيء هنا نكرة عامة لكل شيء، في أمور العقائد، في أمور العبادات، في أمور المعاملات، في أمور الثقافات، في أمور الفكر، في كل شيء مما يحتاجه الناس في أمور دينهم لا بد أن يرد إلى علم صحيح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكيف يتخير أهل الأهواء في نصوص الكتاب والسنة؟ الآن القنوات مليئة بهؤلاء، يأتيك النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نناقش في نص ليس بثابت، نحن نقول هذا النص ثابت عندنا وعندكم. قال: نعم، قلنا موجود في كتاب البخاري ومسلم، والبخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. قال: نعم. قلنا: تطعن في سندي؟ قال: لا. قلنا: ما شأنك؟ قال: خبر واحد. خبر واحد، هذه شبهة المبتدعة. ثم يقول: دعنا من كتاب البخاري ومسلم، دعنا من كتاب البخاري ومسلم مع أن الأمة تلقتهما بالقبول. ولهؤلاء أناس مشاهير الآن، أضلوا الناس، ويظنون الناس أنهم يحدثونهم بعلم، والحقيقة أنهم يحدثون بجهل، وهم كثير. ما الذي نذكر منهم؟ من أشهرهم عدنان إبراهيم، إذا ذكرت له الحديث نفض يده، تنفض يدك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تخشى الله؟ وهؤلاء الذين يسمعونك ويتأثرون بهك ألا يخشون الله؟ في أحد ينفض يده؟ سئل الشافعي وعرضوا له حديث، قالوا: أتعمل به؟ يقول للشافعي، يقول: أتعمل به؟ يقول: أترى أني ألبس زنارا؟ يعني أنا نصراني؟ كيف تسألني هل أعمل بحديث الرسول الله أو لا؟ وثم نوع بالأدلة: مثل من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني من لم يطع الرسول فلم يطع الله. وقال الله في ربط قضية الطاعة وتعظيم النصوص: إذا لم تعظم النصوص ووجدت في قلبك شيئا أو ريبا أو شك فاعلم أنك ليس بمؤمن. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونوع الإمام الشافعي في الأدلة، ذكر قول الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. اعرض نفسك على الآية هذه بس، واعرض أهل الأهواء على الآية هذه، واعرض أهل الأرض على هذه الآية: وإن يكن لهم الحق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طبعا أول الآية قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ثلاث لافتات: آمنا بالله، آمنا بالرسول، أطعنا. وفي الآية أيضا إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أربعة. وهذا كله لم يعتبره الله عز وجل. لماذا؟ اسمع المخالفة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قال ابن كثير وابن جرير أئمة التفسير يقول هؤلاء هذه العينة ما يخلو حالها من ثلاثة أمور: إما في قلوبها مرض وهو النفاق، أو ريبة وهو أشد، أم يخافون أن يحيف الله يظلمهم وهو أشد. يقول حالهم، سياق الآية يدل أن حالهم ما يخرج عن هذا. وسمعت كلاما يقولون الأخبار ريبة عياذا بالله أم ارتابوا. وجه آخر عند الشافعي في الرسالة أطال فيه، قال وأن رسول الله هاد لمن اتبعه، وهو يشير بذلك إلى أن السنة تبين القرآن. تريد تفهم القرآن فهم صحيح اتبع السنة. اللي يقول اطرح السنة لن يفهم القرآن ولن يعملوا بالقرآن. لا تصدق أحد يترك السنة ويقول أنا قرآني ولا أنا سأعمل بالقرآن، يكذب، يكذب على نفسه ويكذب على الناس. حتى مثل الأسماء اللي ذكرناها لكم وغيرها كثير، شحرور في مصر وفلان مدري في المغرب وفلان، هؤلاء يكذبون على أنفسهم يكذبون على الناس. لن تؤمن بالقرآن حتى تؤمن بالسنة بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن تفهم القرآن بدون سنة، يستحيل. المبين القرآن، المبين السنة، هذا وحي نزل به جبريل وهذا وحي نزل به جبريل. تجعلون عظيم، تقسمون هذا عن هذا وتقول أنا بأفهم القرآن من عندي، تكذب. يكذبون على الناس الآن بدون سنة. كيف تعرف عدد ركعات الصلاة؟ كيف تعرف أنصبة الزكاة؟ كيف تعرف أحكام التفصيلية في البيع والشراء؟ كيف تعرف أحكام التفصيلية في الحدود؟ كيف تعرف الأحكام التفصيلية في بقية الأبواب؟ كيف تعرفها؟ تألف من عندك، تشرع من عندك، تخبط خبط عشواء، تتبع الأهواء، تتلاعب بتفسير القرآن. يقول الإمام الشافعي وهو يجدد في الدليل بعد الدليل، ذكرت لكم الآن أن الأدلة والبيان قد يكون تأسيسي وقد يكون تأكيد وقد يكون حماية. قال باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يغير أو أن يبدل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يجوز أن يتكلم في مسألة إلا بوحي من الله، فكيف أنت؟ وما شهد له من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه. يا أيها النبي، واستدل بقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل للنبي اتبع ما أوحي إليك من ربك، وهذا الخطاب للنبي وللمسلمين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالنصوص واضحة في هذا. يذكرون عن ابن عباس أنهم سألوه عن مثل تفسير هذه الآيات. الآية هذه الآن جعلت القسمة اثنين، الشريعة والأهواء. فقالوا أين العقل؟ والسؤال هذا موجه للفلاسفة وموجه لأهل الأهواء. قالوا لا، نحن لسنا على الأهواء، نحن على العقل. طيب والشرع؟ الشرع تبع لكم ولا عقولكم تبع للشرع؟ قالوا القسمة ثلاثية، الشرع والعقل والأهواء. الله عز وجل قال لا، القسمة ثنائية، الشرع والأهواء. نصدق من؟ فسألوا ابن عباس قالوا العقل إن اتبع الشرع فهو ممدوح وإن اتبع الهوى فهو مذموم. بقي لأصحاب الهوى والفلاسفة أن يزعموا للعالم أن العقل ما يتبع إلا الشرع، ما يتبع الهوى مرة، هذا العقل عقولهم وعقولنا، احنا طبعا مسلمين ان عقولنا فيها كذا وفيها كذا، معترفين، الانسان لا يعترف بنقص البشري. الان كيف نميز بين تصرفاتنا؟ كيف تعرف، كيف اعرف انا هذا الراي اتخذته عن هوى والا سليم؟ اذا رايت انا منضبط بالشرع اعرف ان عقلي توجه بالشرع، اذا لم ينضبط بالشرع انا اول من يحكم على نفسي ان هذا العقل اردت فيه هوى. فأنتم يا أكابر عقلاء العالم، هل ستقولون لنا أن عقولكم لا تأتي إلا بمثل ما أتى به الشرع ولا تخطئ ولا تضل؟ وإذا قلتم نعم فمن يصدقكم؟ الخرافة من فين جاءت؟ من عقول البشر ولا جاءت من عند الملائكة؟ حاشاهم. من اللي يعيش في الأرض؟ البشر. عبادة القبور جاءت من أين؟ الإلحاد جاء من أين؟ من عقول الناس. تحليل المحرمات جاء من أين؟ الأنكحة المثلية رجل برجل من جاء؟ من المفكرين والعقلاء والقانونيين وحقوق الإنسان وناس اللي يعني الجاهلية كان الرجل ينكح امرأة أبيه، من فين جاءت الأفكار هذه؟ حجر يعبد أليست من عقول البشر؟ وتمجدون العقل البشري؟ العقل البشري إن كان تابع للوحي فنعم، وإن ضل عن الوحي فهو ضال ويحتاج إلى توجيه، رجع إلى الوحي الحمد لله. قالوا في المادة، قلنا في المادة يحتكم إلى القوانين التي خلقها الله المادية. فقال ابن عباس الشرع والهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هذه القسمة. العقل وين يروح؟ إذا اتبع الشرع فهو ممدوح، وإذا اتبع الهوى فهو مذموم، والحاكم ما هو؟ الشرع. هل العقل يمكن أن يحسن ويقبح يعني يعرف أن هذا حسن وهذا قبح؟ قلنا نعم، لكن يخطئ، فإذا أخطأ فجعل الحسن قبيحا مثل جعل التوحيد مذموم وحارب الرسل، أحد يذم التوحيد؟ يعني أنت يعني أنت زعلان يكون الإله واحد وهو الخالق وهو على كل شيء، تبى الآلهة يكون عشرة ولا ثلاثة في واحد مثل عقدة النصارى، ولا تروح تعبد الأضرحة والقبور، ولا تعبد الكهنة والسحرة؟ الله اختار لك التوحيد فرأيته قبيحا، هذا اللي قبح عقلك. وقد يرى العقل شيئا حسنا، إذا لابد حاكم على العقل في النهاية، من هو الحاكم؟ الشارع. فإن رأى العقل قد حسن فحسنه حسن، وإن رآه قد قبح حسنا أو حسن قبيحا فحكم العقل إيش نعتبره؟ هوى. والحكم للشرع، الحكم للعلم. ما الذي يخاف من العلم؟ قال يا أخي المفكرين والعالم وهؤلاء اللي يتكلمون في القرآن هذا عقله كذا، قلنا إن شاء الله عقله كذا ولا عقله قد كذا، في النهاية يخطئ ولا ما يخطئ؟ الذي أنتج الشيوعية من هم؟ عقلاء ولا مجانين؟ عقلاء لكن ضالون كذا ولا لا؟ واللي قال ثلاثة في واحد في الآلهة عقلاء ولا مجانين؟ عقلاء لكنهم ضالون. فإذا لابد أن يكون هناك شرع يوجه هذا العقل. أكبر بروسفور في الذرة، هذا عقل صغير ولا كبير؟ كبير. خلنا نختار مثلا من الهند ومعه خمس ديانات يعبدها، ورع عقله. طيب إذا نزل عند البقرة وسجد لها فرع عقله، ذا نقول مجنون؟ هذا عقله قد الدنيا، لكن أين ذهب عقله؟ فإذا العقل لابد أن يكون محكوم. الثقافات الضالة اللي عند البشر، في مصر نشأ مذهب عبادة الشيطان، داروين من كبار المفكرين، رجعوا طبعا عن نظرياته، قال أن الطفل يرضع من أمه جنسيا، هذا ضال. وإن كان من كبار المفكرين، وراحت نظرياته في مهب التاريخ، ويقول أن الإنسان الذي كرمه الله أصله قرد، ويقولون لا، العقل لا، العقل ذا يعني عقل الإنساني الذي لازم نحترمه. نعم نحترمه إذا كان عقلا سويا. فإذا جاء واحد قال كل العقول حقت الأفكار الضالة في العالم هذه أسوياء، قلنا هذا نخالفك فيه. حتى نحن ترى ما الله أدركنا برحمته إلا بالشرع، ولا من عقولنا تطيش في يمين والشمال. لماذا كان النبي نعمة علينا ونعمة على الناس؟ لأنه هدانا إلى الحق. وذكر من الأحاديث الكثير هنا، فقال الشافعي هنا في تفسير الحديث: ما تركت شيئا شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. قال الشافعي: وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته، أي على نبيه، أنه منعه من أن يهم به أن يضلوه، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء. وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، والشهادة بتأدية الرسالة واتباع أمره وفيما وصفت من فرض طاعته وتأكيده إياها، من إقامة الحجة على خلقه برسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب التسليم لحكم رسوله واتباع أمره. ثم قال: وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه حكم فبحكم الله سنه، وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر أدلة أخرى تؤكد هذا المعنى. وجه ثالث، قال: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب، وذكر الأدلة على وجوب طاعته. ثم قال كما ورد في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. هذا يدل على أن السنة يلقيها أمين الوحي جبريل من الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أدلة كثيرة في هذا. ثم قال بعد استقراء الأدلة في أكثر من 50 موضعا، قال رحمه الله: وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا من أنه ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ثم أكد هذا في آخر كتابه فقال: كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل، ولو قال بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا، وطالب الخبر بالقياس كما يكون متبع البيت بالعيان أي في الصلاة، وطالب قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا، ولو قال بلا خبر لازم وقياس كان أقرب من الإثم، كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. يعني واحد يتفلسف على الناس يقول أنا عالم ويتكلم في القنوات ويخبط خبط عشواء، هذا انحرافه أشد من الجاهل. وكان القول لغير أهل العلم جائزا، ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها، هذا جهة العلم. ولهذا الذين لا يلتزمون هذا المنهج ماذا سماهم أهل العلم؟ سماهم أهل الأهواء. ليش سموهم أهل الأهواء؟ لأنه ما يريد يلتزم بجهة العلم، فيصح نسبته إلى العلم ولا إلى الهوى؟ أي الوصفين يصدق عليه؟ الآن هو يقول لك السنة عليها ملاحظات، أحاديث الأخبار لا يحتج به، ثم لعبوا بمتشابهات القرآن ورد المحكمات، ولا يلتزم بالعلم. فالذي يصدق عليه ماذا؟ أهل العلم ولا أهل الهوى؟ أهل الهوى. الحجة في تثبيت خبر الواحد، وهذه من المسائل التي وعدناكم أن نبين لكم منهج الشافعي. هذه الحجة في تثبيت خبر الواحد تحتاج إلى ندوة مستقلة، ما هو محاضرة، لأن الشافعي استقرأ مئات الأدلة في كتاب الرسالة، في أبواب العقائد، في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، في جميع الأبواب، وهذا يدل على أنه انتصب لهذا الأمر واستقرأ الأدلة وجمعها. الملزمة هذه الآن تقريبا كم؟ يمكن 30 صفحة كلها أدلة. لو بقرأها عليكم الآن يبغلكم بعد العشاء ساعة. لماذا الشافعي نوع في الأدلة؟ قال لك خبر واحد. طيب وإذا كان خبر واحد؟ بعدين أنت تريد تتفلسف على محدثين أهل اختصاص خدموا سنة النبي الله عز وجل من الصحابة والتابعين وأئمة أهل الحديث مئات السنين، وأنت جاهل ما عرفت العلم إلا الآن، وكل علمك فلسفة وأحاديث ضعيفة، كيف يعني تجعل نفسك في مصاف هؤلاء؟ جمعوا حديث رسول الله، درسوا كل الأسانيد المتعلقة بهذا، وضعوا شروط عالية، أن يكون الناقل ثقة، حافظ، أن يكون ثقة، عفوا، ضابط، وأن يكون السند من أوله إلى آخره من هؤلاء، ووضعوا من الشروط والتشديد، وبعدين تقول لا هذا لا واحد عن واحد، يعني أنت وش حضرتك يعني؟ تبغى نرسل لك وفد يعني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني تبغى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لكل واحد في العالم، إذا كان يرسل الإسلام لأهل اليمن يرسل لهم وفد لأهل اليمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأدلة هنا أنه أرسل معاذا لأهل اليمن واحد يبلغهم الدين في العقائد والأحكام والعبادات، وتقوم الحجة عليهم بذلك. أرسل الرسل ليبلغوا ملوك الأرض الإسلام واحدا بعد واحد، ولم يرسل لأحد اثنين ولا ثلاثة، واحد. فيقولون هؤلاء كذبا على رسول الله، لا تقوم الحجة بهم، لا تقوم الحجة بالواحد. الناس وهم يصلون تحويل القبلة، قبلة متعلقة بركن من أركان الإسلام ولا لا، صلوا 16 أو 17 إلى بيت المقدس، فورد تحويل القبلة. الناس في قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاءهم واحد فقال أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه علم القرآن، الكعبة، التوجه إلى الكعبة، واحد. ما قالوا ارجع جيب ثلاثة نغير قبلتنا عشانك أنت، عشان واحد يمكن يغلط، يمكن يخطئ، يمكن يغلط، يمكن. ويتفلسفون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مناقضون للشرع والعقل، لا تصدقونهم، مناقضون للشرع والعقل. أسألكم سؤال، أنا أسأل طلابي في الجامعة سؤال، قلت بلاش نعرض عليكم الآن تفصيلات الأدلة، الملوك في العالم والرؤساء بيش يتراسلون بالخطابات ولا لا؟ أو يرسل الواحد يبلغ عنه، ها؟ يعني خادم الحرمين الشريفين إذا أرسل رسول لرئيس دولة في العالم، رئيس الدولة يقول له ارجع جيب معك 4 من الوزراء والذي معك وفد يقول كذا؟ ما يقول كذا. فحتى في أمور الناس الواحد حجة. فهؤلاء مثل أضراب إبراهيم وشحرور والمتفلسفين، هؤلاء لا في دين ولا في دنيا، خارج عقلية التاريخ. هؤلاء التراسل بين الملوك في الأرض، ما في واحد الملك يرسل لواحد لرئيس دولة بعد رئيس الدولة يقول شو اسمك أنت؟ قال فلان. قال أنت وحدك؟ قال وحدي. قال ارجع، خلي يرسل معك ثلاثة. ما حد يقول الكلام ده، لا يقال هذا أصلا، ولكنهم يتلاعبون بعقول العامة وأنصاف المثقفين. الشافعي هنا يقول وددت لو أن وقتا وأقرأ عليكم الكلام ده، يقول الله أرسل رسل للبشرية واحد واحد، نوح واحد ولا اثنين؟ واحد. إبراهيم واحد. عيسى وللعزم من الرسل. شوف عقلية الشافع الكلية، نقض مذهب هؤلاء الفاسد في رد سنة نبيه. ولا بأس يعني إكراما للسنة ورفعا لعلم الشافعي أن نقرأ عليكم شيئا مما ذكر. طبعا هذا يسميه العلماء استقراء. استقراء معنى هذا أنه استقرأ أدلة كثيرة تؤكد على هذا الأمر. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وكانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم به الحجة، ولم يلقوا رسول الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين القبلة بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذ كان من أهل الصدق، ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا الحدث العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم ذلك، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه، ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله، مما لا يجوز لهم لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنتم على قبلة فلما تركتموها، لماذا لم تنتظرون مني خبر عامة أو أكثر من واحد. وفي تحريم الخمر قال في حديث طلحة بن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت. قال الشافعي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة زنت على امرأة رجل ذكر أنها زنت، قال فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، يعني رجل واحد نقل الحكم وقامت به الحجة. قال وبعث أبا بكر واليا على الحج يعرف الناس الأحكام ويعلمهم أركان الحج وأحكام الشرع. أبو بكر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ولا واحد في ثلاثة على قول واحد. أين عقول أهل الهوى؟ أين تذهب؟ وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليهم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم عمالا على نواحي، واحدا واحدا عرفه الناس بأسمائهم وقبلوا أحكامهم وولاياتهم. فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم يبلغونهم الحق ويعلمونهم إياه. وقدم عليه وفد البحرين فعرفوا منهم العلم ما عرفوا، ثم بعث معهم ابن سعيد بن العاص يعلمهم، وبعث معاذ كما ذكرنا لكم ابن جبل إلى اليمن. وبعث أمراء السرايا واحدا وأمرهم بإبلاغ الحق والقيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم للإسلام، وكان يبعث له واحدا، وذاك الملك يقول قبلت الإسلام أو يقول ها ما قبلت الإسلام، لكن ما يقول ما تقوم بك الحجة، حتى الكفار ما يقولون لا تقوم بك الحجة، يقبل الإسلام أو يرد الإسلام. وهؤلاء يتفلسفون أهل الأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تفصيلات في الأحكام في المعاملات كثيرة، من أراد فليرجع لها. من الشبه عند أهل الأهواء أن عمر طلب رجلا آخر في رواية حديث للاحتياط، فقال أهل الأهواء هذا يدل على أنه لا يكفي الواحد. اسمع جواب الشافعي، قال فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، قيل له لا يطلب عمر مع رجل آخر أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني: إما أن يحتاط فيكون، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد ولكن للتعزيز لا لأنه لا يثبت بخبر واحد، مثل ما قال الله في سورة ياسين ثم عززنا عززنا بثالث، فهذا التعزيز لا لأن الرسول لا يكون واحدا، فنوح واحد وإبراهيم واحد. قال وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كانت أثبت الحجة وأطيب النفس السامع، ما هو لأنها شرط. أنت الآن مثلا تريد تثبت صفة السمع لله، يكفيك دليل واحد ولا تبغى عشرة؟ دليل واحد. وجوب الصلاة يكفيك واحد ولا تبغى عشرة؟ يكفيك. فالزائد هذا من باب التأكيد. قال هنا ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر، إذا ما عرفت المخبر وثقته لك الحق أن تقف، هذا منهج عند المحدثين، لا بد أن تثبت يثبت صدق المخبر. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبو موسى ثقة عنده إن شاء الله. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ أسلوب الشافعي طبعا أسلوب حواري، في كل كتاب الرسالة يعلمك اللغة العالية ويعلمك الأسلوب الحواري. قلنا قد رواه مالك ابن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى وأما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله، يعني يريد يقول أن الواحد تقبل حجته لكن كل واحد لابد يضبط، كل واحد لابد يضبط وإلا هناك متابعة لما يروي، هذا قصد عمر، ما هو لأن الواحد لا يقبل، لا، حتى يتأكد الواحد إذا جاء يضبط ما ينقله. فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرده مرة أخرى، عمر ما يصنع كذا. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى، إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. قال: وفي كتاب الله تعالى دليل على ما وصفنا. قال الله تعالى، شوف عقلية الشافع الكلية: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح كم هو؟ واحد، قامت به الحجة على بشر. وقال الله: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. كذبت قوم لوط المرسلين، وهو واحد، إذ قال لهم أخوهم لوط، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الشافعي رحمه الله: فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم، يعني خالفوا أهل الأرض فيها، وقامت الحجة بهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر، يعني كما تقوم بالواحد تقوم بالاثنين. فاطراح أهل الأهواء لخبر الآحاد هذا أفسد عليهم العلم ونشر الشبه بين الناس. وهنا أحاديث كثيرة ذكرها احتج بها الشافعي، لكن لا نطيل فيها. وذكر في مسائل القضاء والخراج والبيوع والإرث، ذكر حديث عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، حديث واحد. ثم قال: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي. واصنع ما يقوله أهل الضلال وأهل الأهواء في اطراح هذا الإجماع وترك العمل به. ثم قال: ولم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. طبعا لما تجي لأهل الأهواء تقول: مرجعية الكتاب والسنة، قالوا مثل ما تجي الآن للعلمانيين في العالم تقول: مرجعية الإسلام والكتاب والسنة، قالوا: تبا لك سائر اليوم، أنت تريد تحصرنا في الكتاب والسنة، تحصرنا في الإسلام، طيب كيف تتبع الحق، كيف تتبع الحق بدون منهج الإسلام؟ ثم ذكر الأدلة كثيرة في هذا الباب. الآن نستطيع أن نقول أن الشافعي رحمه الله عظم النصوص، ولذلك هو من أول الكتاب في المقدمة أدرك المشكلة التي دخل في أهل الأهواء وأثروا على كثير من أهل السنة. الرأي عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: رأي صحيح ورأي فاسد. متى يكون الرأي صحيحا؟ إذا شهد له الشاهد من الشرع، نحن نتكلم عن الأمور الشرعية الآن. ومتى يكون الرأي فاسدا؟ إذا ثبت في الدليل الشرعي أن هذا الرأي فاسد، فالحاكمية للشرع. قالوا: ما نصنع بشؤون الدنيا وقوانينها؟ سمعتم أن كل علم له قوانين حاكمة يشرف عليها من؟ علم الطب يشرف عليه علماء الطب، عندهم موسوعات علمية، وعندهم مختبرات، وعندهم علماء من مسلمين وغير مسلمين، وعندهم ما شاء الله تصنيف العلم هذا، وعلم متطور ولهم ضوابط فيه، فيحكم هذا العلم المادي القوانين المادية التي توصلوا إليها، وعلم الهندسة يحكمه علم القوانين التي توصلوا إليها، وعلم الشرع يحكمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يجعل في حكم الشرع لأحد شيء، بل جعل ذلك كله لنفسه سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، وهي دعوة الأنبياء جميعا يوسف لما عرض الحق على البشر قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فإله واحد لا شك أنه خير من آلهة متعددة، وهذا الإله هو رب السماوات والأرض ويعلم السر وأخفى وموصوف بصفات الكمال، ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، ولا يريد بالبشر إلا الخير، فهداهم إلى ذلك ورب أنبياءه على هذه الهداية، وجعلهم معصومين وجعل طريقهم طريق الحق، وبلغ هذا الحق بهذه الطريقة المعروفة في العالم الآن. فيجب اتباع الحق الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له نظامه. ولذلك لاحظ الآن النظام البشري الموجود كما ذكرت لكم، تعرفون أن أهل الأهواء خارجون حتى على النظام البشري الموجود، والحقيقة أنهم أهل الأهواء لا عقول لهم، لا يغرك، ممكن يتكلم في القنوات هذه يتكلم 20 سنة 5000 ساعة وقد لا يتكلم إلا المتشابهات، ما يتكلم بعلم. ولذلك لا يريدون رواة الأحاديث، لأن رواة الأحاديث ما يتكلمون من عندهم، يتكلمون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون هذا، ويتفلسفون على الناس عن طريق المتشابهات، ولا يقبلون البدهيات الموجودة في الأرض. ذكرت لكم أنا بدهية واحدة يجتمع عليها المسلم والكافر، أن الواحد تقبل حجة بين الملوك في أهم الأمور، أليس كذلك؟ جيب لي الآن دليل في العالم أن رئيسا يبعث له برسالة مع شخص، أو يبعث له مشافهة ويقول أنا مبعوث عندك، الرئيس الكندي يرسل للأمريكي، والأمريكي يرسل للهندي، والهندي يرسل، والعربي يرسل. ما أحد يقول أن هذا ما تقوم بكم الحجة، هذا الأهل الأهواء خارج دائرة التفكير. أمر آخر، هل علماء الطب يقفزون على علماء الهندسة؟ سمعتم بهذا؟ هل سمعتم بهذا؟ ويجتمعون علماء الطب يقولون شوف والله احنا سنصنع لكم نظريات في الهندسة، انتم عقولكم مقفلة، انتم ناس متخلفين، نريد نطوركم بالرأي الآخر. يا اخي ما تؤمن بالرأي الآخر؟ قال أهل الهندسة إلا كيف، أنا في أحد ما يؤمن بالرأي؟ بعدين يهجمون على الناس هجمة شرسة بالطريقة دي، كنتم متخلفين دولا حق الهندسة، أنتم متخلفين من زمان، ما تفهمون الرأي الآخر، وتشترطون ما حد يتكلم في فنكم إلا يعني يكون عنده. يا أخي وسعوا عقولكم، اقبلوا من الآخر، ثم يجتمعون علماء الطب ويضعون نظريات في الهندسة، إيش رأيكم؟ يا أخي هؤلاء المتفلسفين غث الناس بأفكار سطحية، يجون علماء الهندسة قال أنتم علماء الطب والله متخلفين الصدق، قال يا أخي الطب في العالم تطور، قال لا احنا بنضع لكم نظريات جديدة، قال أنتم علماء هندسة وش لكم دخل في الطب؟ قال والله ما تقبلون الرأي الآخر منغلقين، يعني أنتم ما تقبلون إلا من أنفسكم. يا أخي تخصصهم هذا، ايش معنى التخصص؟ تخصص له قواعد علمية، له أصول، له مصطلحات، له أدوات، له ضوابط، له علم. قال لا لا لا لا، رأي مشترك، الرأي والرأي الآخر يا أخي لازم تسمع من غيرك، يعني أنتم الأطباء شايفين أنفسكم في العالم، لازم حنا نتدخل نضع لكم قواعد في علمكم. كل الناس يقولون ذلك مجانين ذلك. يا أخي أنت وش لك في الهندسة وش لك في الطب؟ وهؤلاء يتفلسفون، ما بتفلسفون على علماء الشريعة، يتفلسفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يردون سننه، يقول لك أنا أبغى أفكر. أفكر طيب فكر بس في الضلالة، روح درجعت إن شاء الله إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تعال الآن ختم النبوة، ختم الشريعة، انقطاع التشريع، ثبوت النصوص، تعظيم النصوص، تقديس نصوص الكتاب والسنة، محل نظر عند أهل الهوى. ولذلك لماذا انزعجوا من كتاب الرسالة أهل البدع قديما وأهل الهوى حديثا؟ لأنه كشفهم عند أنفسهم، كشفهم عند أنفسهم، فإذا أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعه. وإذا قلت والله أن علم النبي مضيع، والله أنت الضايع، حاشا لله، الأمة ما ضيعت علم النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الضايع، ما تعرف طريق علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجتمع هؤلاء على باب من أبواب الزندقة، ستسمعون كثيرا، وتأمل فيما سمعته من قبل، تجدهم يشككون في علم الصحابة. الخوارج تكفر الصحابة، المعتزلة يكفرون الصحابة، الشيعة يزندقون الصحابة. واضح أنه في خط آخر والعياذ بالله، فتنة. يشككون في البخاري، يشككون في مسلم، هذا دينك؟ هذا دينك اللي تعلمه الناس وترد الناس إلى عقلك وتزعم أن علم الصحابة وعلم التابعين والأصول الصحيحة للعلم محل مراجعة؟ من المسائل التي رأى هؤلاء من أهل الأهواء أنهم ليسوا أهل اختصاص، وقد أبدأ الشافعي وأعاد في مواضع كثيرة في الكلام عن عربية القرآن. ليش تكلم عن عربية القرآن؟ لاحظوا نتكلم عن محكمات أساسية، في أحد يشك في عربية القرآن؟ القرآن نزل بلسان عربي. طيب ما معنى أنه نزل بلسان عربي؟ أنك تفهمه كما كانت العرب تفهم كلامها، ما تجي تفهمه بفهم الأعاجم، ما تجي تصادر دلالات النصوص. فالشاطبي، عفوا الشافعي، جعل الكلام عن البيان العربي للقرآن أبدأ فيه وأعاد من جهات. أولا ذكر الآيات على أن القرآن عربي وأطال في هذا، هذا الكتاب كنز من كنوز العلم، كتاب الرسالة. ثم ذكر عربية الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وأنه معصوم في ذلك. ثم ربط بين النصوص العربية التي جاءت في الكتاب والسنة وبين فهمها بطريقة صحيحة، بين فهمها بطريقة صحيحة. طبعا الشافعي لماذا حاولوا يرمون عن قوس واحدة أهل الأهواء قديما وحديثا؟ لأنهم إذا راحوا عند كثير من المحدثين، المحدثين خزنة علم معروف، حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ساداتنا في حفظ العلم لا شك. إذا جاءوا عند بقية الفقهاء كالأئمة الثلاثة الباقين والمشهورين، ما في واحد منهم قامة كبيرة في اللغة. فلما جاءوا للشافعي وجدوه قامة كبيرة في اللغة. يا أخوان، يحتج الناس بكلامه، هو كلامه في عصر الاحتجاج. كان أئمة العلم يحضرون من الفقهاء والمحدثين عنده، يقول ما نريد نستفيد الفقه، نريد أن نستفيد اللغة. وعلماء اللغة يجلسون عنده عشان ينظرون بما يتكلم. متفق على إمامة الشافعي في اللغة. وهؤلاء الحداثيين يتكلمون حول اللغة، وأهل الأهواء يتفلسفون حول النصوص والدلالات. فجاءهم هذا الإمام المجدد المتفق على إمامته في اللغة، فكسرهم. يعني لو جاءهم صاحب حديث قال هذا حديث ما عنده، ما كيف يفهم في اللغة؟ طيب، ولو جاءهم فقيه ما عنده علم باللغة قالوا، وأيضا هذا ليس من أئمة اللغة. لكن جاءهم الشافعي وهم يتفلسفون حول دلالات الألفاظ فكسرهم، ولا يستطيع أحد أن يشكك في إمامته في اللغة، لا القديم ولا الحديث. طبعا ثاني سؤال كما ذكرت لكم في بداية المحاضرة، ولعل هذا يحتاج الحقيقة إلى محاضرة مستقلة وأختم به المحاضرة هنا، يعني أنا أحتاج على الأقل نصف ساعة. إذا تريدون تعرفون شيئا شيئا من كتاب الرسالة عن تنظير الشافعي لعلاقة اللغة بالنص، وأنا أراكم ها إن كان بعضكم من يعني ما يسمونه النخبة المختصين يعني يتحملون، لكن أظن يعني أن الوقت لأن المشرف على اللقاء يقول يعني عندك إلى نصف ساعة وأظن أو ساعة ودحين أظن راح منها ساعة لربع ها، فهذه تصلح محاضرة مستقلة. لكن لأهميتها بدون أن نفصل فيها، الشافعي أجاب على سؤالين في كتاب الرسالة لكل البشر، في سؤال مشترك للبشر جميعا: من أين يعرف الحق؟ من أين تثبت حجية النص؟ من أين نعرف أن هذا النص مقدس؟ أي من عند الله. أجاب الشافعي قال: الكتاب والسنة والرسول المتبع وأخبار الأحد حجة، وحشد النصوص من أولها إلى آخرها لتثبيت هذا الأصل. إذا بتعرف تركز مرة أخرى معي على أهمية كتاب الرسالة. السؤال الثاني، طبعا السؤال الأول الأصل عند أهل الإسلام الجواب عليه واضح، واضح جدا، لكن لماذا أبدأ وأعاد الشافعي؟ لأن هناك أهل ارتياب، طوائف الضلالة أهل ارتياب، أهل ارتياب، وحسنا سماهم الشافعي في كتابه أهل الارتياب، وهم شهدوا على أنفسهم على أي حق. السؤال الثاني اللي أمام البشرية، لكن هذا يخص أهل الإسلام، بعد أن تؤمن بالنص، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالسنة، تصدق بأخبار الآحاد، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجي النصوص هذه من الكتاب والسنة قدامك صحيحة وعملت بها، يجي السؤال الآخر: كيف البيان؟ كيف تبين النصوص؟ حتى تعرف عقلية الشافعي، عقلية كبيرة، عالم بالفقه، عالم بالأصول، عالم باللغة. أجاب في هذا الكتاب على سؤالين من أهم الأسئلة التي تحتاج إلى جواب، وأسس فيها جمل وقواعد لأقوى علم ينظم الفكر والاستنباط الذي هو أصول الفقه، وعزل هذا العلم عن مصطلحات الفرق والطوائف وأهل الأهواء، ولم يدخل فيه شيئا مما يفسد العلم. هذا من اختصاص الشافعي، من قدرته العلمية. لا يعهد علماء السنة أنه أدخل في هذا الكتاب مصطلحا غريبا، والمصطلحات كانت في وقته، وحثالة الأفكار كانت موجودة عند الفرق، ولهم مصطلحات وفلسفات ما أدخل منها حرفا واحدا. وأما اللغة التي كتب بها الكتاب فهي لغة عالية بإجماع العلماء السابقين والمعاصرين، لغة عالية من حيث البيان، ولغة عالية من حيث الحوار، فحسبك بمثله. فلما جاء موضوع البيان، أولا حشد الآيات التي تبين أن القرآن عربي، ثم تكلم عن أهمية لسان العرب في ضبط المعاني، وما أظن أحدا من العلماء يبلغ مبلغه في ربط اللسان العربي بالبحث الأصولي. يعني لا نستطيع نستكمل معكم الموضوع، لكن أيضا لا نستطيع أن نبخل على أنفسنا بسماع هذا النص. اسمع النص هذا وبعدين أجب، هل يتكلم الشافعي لغويا ولا أصوليا؟ ومن أراد يرجع له في كتاب الرسالة صاد 51 و52 و53. يقول الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات قال: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ثم استعرض الآيات في هذا، وهذا الكتاب كتاب استقراء، كتاب الأصول هذا كتاب يتفنن في استقراء الأدلة. وذكرت لكم أنه في تثبيت خبر الواحد استقرأ الأدلة في أبواب العقائد والعبادات والمعاملات النصوص، وفي طاعة الرسول جمع 50 موضعا وقسمها على أوجه. ثم قال رحمه الله: يكشف العلاقة بين اللغة وأصول الفقه. قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وإن فطرته، هذه فطرية اللغة يعني جميلة في كتاب الشافعي، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل ذلك موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتبتدئ الشيء العرب يعني من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف بالإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها. وأكثر أهل الأهواء عجم، لسانهم ضعيف، وقليل منهم من له شأن في اللغة. وبلسانها أي بلسان العرب نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف من يجهل ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور. وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. يمكن بعض طلبة العلم إذا سمعوا النص هذا يقول الشافعي يتحدث أصوليا، لكن الجواب أن الشافعي يتحدث لغة. فإدراك الشافعي اللغة بهذه المصطلحات الدقيقة هو الذي جعله ينقلها مباشرة إلى العموم والخصوص وعام الظاهر والعام المخصوص الموجود في الشريعة. والسؤال: قليل من أهل العلم من يستطيع يربط بين هذين الأمرين. النص السابق الذي قرأناه ونص لغوي لا علاقة له بأصول الفقه، تنظير لغوي محض، لأن هذا عالم لغة، مجتهد في اللغة، إمام في اللغة، يتكلم عن لغة العرب. ثم بعد ذلك نقل هذه المعاني إلى دلالات الألفاظ عند الأصوليين، ثم درس عليها العموم والخصوص والعام الظاهر والعام المخصوص، ثم ذكر بعد ذلك أبواب، منها بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر وراد به كله الخاص، وذكر أيضا ما يتعلق بمسائل الخصوص والصنف الذي يبين سياقه ومعناه، وقعد في هذا قواعد، وبين باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص، فبدأ يتكلم عن تخصيص السنة لعموم القرآن وتقييد السنة للمطلق، وبدأ يكشف عن دلالات الألفاظ والتقابل بينها ثم قال وصل إلى نتيجة أن العلاقة بين هذه النصوص تكاملية يبين بعضها بعضا. يعني في الخلاصة عندك مبين وعندك إيش؟ مبين. المبين نزل بلغة العرب والمبين بلغة العرب، وهذا يبين هذا وفق تكامل، ما هو مثل عند أهل الأهواء وفق تناقض. جاءوا للمبين اللي هو السنة أسقطوها أو أسقطوا بعضها وعملوا ببعضها، جاء للمبين اللي هو القرآن وفسروه بعقولهم وتركوا السنة في تفسيره. أدخلوا الناس على المتشابهات، والعلاقة بين النصوص ليست علاقة تكاملية عندهم بل علاقة تناقضية. هذا في النصوص التي بقيت للاستدلال عندهم، وأما أكثرها فلا تصلح للاستدلال. وجدد أهل الأهواء المعاصرين التعامل بالشرع بهذه الطريقة، ولذلك وجب على أهل السنة نكتفي بهذا. هذه طبعا مسألة البيان تحتاج إلى يعني محاضرة خاصة. الواجب على أهل السنة الوقوف على علماء السنة وأهل الاختصاص، الوقوف عند المحكمات الأساسية الضابطة لمنهج الاستدلال كما صنع الشافعي، ويجب عليهم أن يدركوا مشكلات عصرهم كما أدرك الشافعي مشكلات عصره. ترى في علماء يبقى عالم حتى الآن من خلال إدراكه للمشكلات العصر. يعني الشافعي الآن ما بس أدرك مشكلات عصره، الآن ترى حاضر، ولذلك ما يريدون الحداثيين في هذا الموضوع. عندنا أئمة كبار حاضرين، كل أئمتنا يحضرون في كل عصر، هذا يحضر بحفظ الحديث، وهذا يحضر مثلا بكتبه الفقهية، وهذا يحضر. لكن في معالجة المشاكل المتطورة التي تمثل مسلكا خبيثا في العصور القديمة والجديدة، قليل العلماء اللي يمثلون بالحضور في المشاكل. خلني أحدد النقطة هذه حتى لا يكون يعني نقص على العلماء الباقين. مثلا اللي كانوا يهتمون بدراسة الطوائف والفرق مثل شيخ الإسلام، يحضر في هذا العصر ولا ما يحضر؟ يحضر. كل الطوائف اللي في بلاد الشام والانحرافات والدروز والإلى آخره، هذا ابن تيمية درسها ووضحها وبين خطرها وبين كيف نشأت وأين نشأت وآثارها السلبية في وقته. ولذلك الناس إذا احتاجوا أن يدرسوا هذه الطوائف الشيعة وغيرهم يحضر الشيخ الإسلام. يحضر ولا ما يحضر؟ يحضر في مؤتمرات تقوم في هذا العصر على جزئية درسها شيخ الإسلام. فذلك يجون يقول أنتم تعظمون شيخ الإسلام، أنتم تعصمون، لا نحن ما نعصمون، لو أخطأ شيخ الإسلام العلماء يصححون له ما في إشكال. لكن أنا أكلمك عن القدرة العقلية الكلية التي عبرت العصور حتى أصبح الآن حاضرا. الشافعي كذلك لما قام على مشاكل عصره في الطوائف وأهل الأهواء، الموجودين هؤلاء من جنسهم، فاحتاج الناس إلى علم الشافعي. والدليل على هذا الآن دليل عكسي. كيف الدليل؟ الدليل الآن تجد أصحاب الأهواء من الحداثيين وأصحاب الأفكار الضالة الآن، الشافعي هذا يعتبرونه مشكلة. لماذا؟ لأنه يكشف. طيب الشافعي ما هو حاضر، الشافعي مات رحمه الله، لكن علمه ظاهر في كتابه ومستمر، وهناك من يظهر علم الشافعي، فأصبحت عليهم مصيبة. تجد يقول قال أهل الحديث، قال أهل الحديث يعني ما عندهم إلا يرون أحاديث وإلى آخره. تجد عند أهل الفقه، قال أهل الفقه ذولا ينظرون في المسائل الجزئية، لكن تقول الشافعي يخافون على طول. الشافعي إمام في اللغة، إمام في الأصول، إمام في الفقه، تلميذ المحدثين، قلما اجتمعت لإمام. لاحظ معي وكرر، إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الأصول، تلميذ للمحدثين، متابع لهم، محب لهم، ناصر لهم، حل لهم أكبر مشكلة في عصره. علماء كبار يجول يقول تفضل عندنا مشكلة حل لنا بالله عليك، فكتب كتاب الرسالة. ويحل نفس المشكلات المعاصرة لهؤلاء الذين يتلاعبون بالنصوص، ولذلك يعتبرون الشافعي أهلهم الآن ليته لم يكتب كتاب الرسالة. وهذا يدل على أن علم السنة وأصول السنة ومحكمات أصول الفقه ستبقى وراء هؤلاء، تنذرهم وتعلمهم وتبين لهم أنهم شاردون عن الوحي، أنهم غير معظمين للنصوص، أنهم بدل ما يأخذون ثقافتهم من العلم الصحيح أخذوا ثقافتهم الفكرية وأصول دينهم وأسس أفكارهم من مزابل التاريخ. تترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتذهب لأعداء الأنبياء، تترك الوحي الوارد من الكتاب والسنة وتذهب إلى أهواء البشر. فجميع هذه الفرق والطوائف الآن تعتبر كتاب الرسالة هذا قد كشف سترهم وأسس وعظم السنة، وكل من يعظم السنة ويعظم النصوص يعتبر من الفقهاء والدعاة المبصرين الذين يكشفون انحرافات هؤلاء. وما شرع المشرعون من دون الله، ولا وضعوا القوانين الباطلة المخالفة للشريعة إلا بأهوائهم، ولا وضعوا أصول الثقافات الفاسدة إلا بأهوائهم، وما تركوا العلم الصحيح إلا بأهوائهم، وأخيرا يفرغون الكتاب والسنة من دلالاته. إفراغ الكتاب والسنة من دلالتها أو إفراغ لمفهوم الإسلام أصلا. الإسلام بماذا جاء؟ بأي شيء جاء؟ جاء بالمعاني الموجودة في الكتاب والسنة، والمعاني للكتاب والسنة مركبة على النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا هدمت النصوص وهدمت المعاني هدمت الإسلام. وأختم محاضرتي هنا أن العلم هو الأداة الوحيدة، العلم الصحيح بالكتاب والسنة هو الأداة الوحيدة لتحقيق عبادة الله في الأرض، والعلم بالدليل الشرعي هو الأداة الوحيدة لتنظيم حياة الناس في أحكامهم، والعلم بالكتاب والسنة وبالمفاهيم العليا التي قام بها الإسلام هو الأساس المكين للثقافة. طبعا حقين الثقافة يقولون كثير منهم، بعضهم يقولون صحيح آمنا وطعنا سمعنا مقتضى الإسلام، وبعضهم يقولون تبا لك سائر اليوم، تريد تحكم النصوص علينا كلها حتى في ثقافاتنا. كنت أول مرة ألقيت موضوع المحكمات في نادي أدبي وحضر أساطين الأدب، وقال لي رئيس النادي شارك معنا، عندنا نحن متهمين بالثقافة الإسلامية. قلت طيب عندنا موضوع يمكن ما يصلح لكم، أنتم أهل أدب ونقد مفكرين. قال ايش عندك موضوع؟ قلت المحكمات والشريعة الإسلامية. قال يصلح لنا، ليش؟ ايش مقصود المحكمات؟ يقول المقصود كذا وكذا وكذا. قال لا يصلح لنا. فلقيت عندهم محاضرة لمدة ساعتين، بينت كلام المفسرين وأهل العلم في المحكمات. خلاصته أن المحكمات ضد المتشابهات، المتشابهات هي ضلالات العقول، اشتبه على الناس جهل بعيد عن العلم. المحكمات مؤسسة على العلم، الأمثلة تختصر علينا الموضوع. أركان الإسلام محكمات مبنية على علم ولا لا؟ أركان الإيمان محكمات مبنية على علم ولا لا؟ تحليل الحرام وصول الأحكام مبنية محكمات، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الشرك، حرم الظلم إلى آخره. الواجبات العليا محكمات، بر الوالدين، إقامة ما يتعلق بأحكام الأسرة محكمات، الولاء لله ورسوله محكمات، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالإيمان بالأنبياء جميعا محكمات. لذلك أهل الإسلام حتى ولو جهلوا وضعفوا يتميزون بمحكمين لا تعرفها البشرية. الأول أن الله واحد معبود لا شريك له، بشرية ما تعرف الكلام ده، مشركون ما يعرفون الكلام ده، آلهة متعددة. المحكم الثاني الإيمان بالأنبياء جميعا، ما في أمة في الأرض مثلنا، نحن الوحيدين الذين نؤمن بالأنبياء جميعا ولا نفرق بينهم، ويستحيل تجيب أمة في الأرض تؤمن بالأنبياء جميعا ولا يفرقون بينهم. لو كانوا كذلك لكانوا مسلمين. ثم تجي بقية المحكمات. الدرس النظري ناسبهم بصوتي. فلما جاء الجزء الأخير اللي يرتبط به أن المحكمات يدركها الناس العلماء بالتفصيل بالتدقيق، الطلاب أكثر فهما لها، العوام يدركونها بالعمل، يصلون في المساجد، يقومون أركان الإيمان أركان الإسلام، المثقفون يدركونها في الجملة. طيب إيش المشترك بينهم؟ المشترك بينهم أن حركة الحياة التخصصية في حياة الناس كلهم تحكم المحكمات. واضح الفكرة هذه؟ طيب هؤلاء أدباؤنا ومفكرونا ونضع لهم الإجلال والتكريم، يتصرفون في أفكار المجتمع ولا ما يتصرفون؟ يكتبون الأدب باللغة العالية، قلنا شكرا للأدب ممتاز، والشعراء قلنا شكرا للبراعة، والصحفيين قلنا ما شاء الله على المقالات كده، وجميع أصحاب الطاقات في علم اللغة والنقد والأدب والصحافة وكل ما شئت من عالم الفنون المعاصرة، محكومون بالمحكمات ولا لا؟ ولا ثقافتهم خارج دائرة الإسلام؟ طبعا. أنت كل يوم تصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم، كل مسلم يقول كده. إذن أن تطلب الهداية ومحكوم، قدراتك كلها محكومة بيش بالمحكمات هذه، يجب عليك بناءها عن طريق تخصص كل ما يجب بما تستطيع لأنك أنت مفكر كبير. طيب يجب عليك أن تحافظ عليها من حيث الحماية ولا ما يجب؟ يعني السؤال بطريقة أخرى، يجوز تكتب قصة تهدم محكم من محكمة الإسلام؟ يجوز تسوي قصيدة للعصبية تسقط محكم من محكمات الإسلام؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم، تحولها إلى عصبية وشعوبية. تكتب قصة لفتح باب الحرية للفساد وإسقاط الولاية وإسقاط وإسقاط وإسقاط، يجوز؟ يجوز إذا المحكمات تحكمك، تحكمك وتحكمنا حنا برضه وتحكم جميع أهل التخصص، ومفتوح لك الباب في تخصصك أنك تنطلق أحسن ما تكون قد ما تستطيع انطلق، لكن بشرط حاكمية الشرع وحاكمية المحكمات عليك. انتهينا من المحاضرة، جينا خارجين، قال واحد من الأدباء الكبار والله جزاك الله خير اليوم أفدتنا فائدة كبيرة، استفدنا شيئا جديدا، لكن أقول لك والله قفلت علينا. قلت والله ما معنا نحن وأنتم إلا كذا، هذا مقتضى الإسلام، لأن المجتمع ينتظر منكم أن تحفظوه ولا لا، وتحفظوا أخلاقه وتنصروا دينه وترفعوا قيمه وتوجهوا ثقافته، وأنتم أدباء مفكرون، لو أردنا أن نجدد فيكم الشعر والمدح لفعلنا، أنتم لكم مكانتكم، لكن الشرط عليكم ما هو؟ أيوة الشرط واضح جدا، حراسة الدين وحراسة الدنيا، لازم تتقون الله في الناس. لكن إذا أخرجتم الثقافة والفكر إلى مجال الحريات المفتوحة التي لا تعرف حلالا ولا حراما، دمرتم الناس. طبعا من شبههم يقولون نحن أصلا نختلف معكم ورأي برأي، قلنا اللي تختلفون معنا رأي ورأي جزاكم الله خير، ما ممكن نقول لكم حتى أنتم المصيبين وحنا نسلم بالخطأ، بس لا تختلفون مع رب العالمين، أهم نقطة بس، خلوا حنا بشر، هاي شيخ نحن بشر بتخالفونا تقولون أخطأنا، جبنا حديث ضعيف ردوه في وجهنا ما عليكم، جبنا فكر ما هو صحيح ردوه، لكم الحق، رأي برأي مفتوح لكم. لكن الآن في عالم الثقافة في العالم عند المسلمين وعند غيرهم الاختلاف بين البشر ولا الاختلاف مع الله؟ ها؟ فهذا ليس لكم إذا أردتم أن تتقوا الله، ليس لكم، دعونا حنا قلت علم لنا مثل غيرنا، لنا وعلينا. لكن إذا جاء واحد يشكك في الصلاة أنت تختلف مع الله يا أخي، إذا جاء واحد يشكك في الربا أنت تختلف مع الله، ما تختلف معنا، إذا جئت تهد علم الصحابة أن تختلف مع نتاج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جئت تطرح السنة أن تختلف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو معنى؟ لذلك أهل الأهواء هم في الحقيقة يصادمون الدين ويخالفون رب العالمين ويخالفون سيد المرسلين. بعدين يقول لا احنا نختلف وانتم متشددين، وعشانكم متشددين نحن اصحاب راي. اذا كان انت صاحب راي تختلف مع فقيه من فقهاء الاسلام ولا عالم من علماء الاسلام، ما عليك، ما عندك مشكله، بس جيب دليل شرعي، واذا دليلك اصح قدمناه، الحق يؤخذ من اي انسان، لكن راجعوا انفسكم وتاملوا، هل انتم تخالفون في راي وراي اختلاف سائغ، ولا تخالفون في محكمات أساسيات؟ أنتم ماشين مع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا ماشين ولا تتبعوا السبل آخر الآية؟ أنتم من رايحين؟ راجعوا أنفسكم. الشافعي حدد المسار، يريد من الناس أول الآية وأن هذا سبيلي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اللي سماهم أهل الارتياب. نسأل الله أن يكف شر الأمة عنهم وأن يظهر السنة وينصر الدين. والحمد لله من البشائر أن العلم الآن المنتشر في العالم عن الإسلام والعلم الصحيح يمكن أحسن من المنتشر في القرون في القرن السابع والسادس والستام، ولذلك تغص نفوسهم بذلك ويشعرون أن العلم يطلب الدليل ويمجد الحق وينصر السنة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا الفاضل هذا البيان وهذه الإفاضة في الكشف عن بعض كنوز هذا السفر العظيم وهذا الكتاب القيم، كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الإشارات إلى هذه المنهجية العظيمة وتلك الحصون المنيعة التي أقامها الشافعي رحمه الله تعالى لإيقاف هؤلاء العابثين بالشريعة قديما وحديثا. بقي معنا وقت لبعض الأسئلة، كانت من الأسئلة، فحضور الشيخ في هذا اللقاء غنيمة وفرصة كبيرة جدا، فندع مجال للإخوة بطرح ما عندهم من أسئلة عن طريق المايك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، ونكرر شكرنا لمركز التأصيل على هذه المحاضرات القيمة، نرجو أن تستمر أكثر وأكثر. سؤالي بارك الله فيك يا شيخ، كتاب الرسالة الآن هل الموجود في المكتبات كله يعني في على مستوى واحد من الجودة، أو في اختلاف الطبعات، أو كلها يعني تؤدي الغرض أي كتاب الرسالة، أو في طبعات أفضل من غيرها؟ أجود عمل على كتاب الرسالة، وللشيخ شاكر ومن علماء مصر، علماء متمكنين في العلم، عمله في تحقيق كتاب الرسالة، فشهد له علماء العصر بأن هذا التحقيق من أحسن ما هو أحسن عمل على هذا الكتاب. أي نعم، أي نعم، هو مطبوع عدة طبعات. نعم. حسن الله شيخ، بالنسبة لكتاب الرسالة ما مرتبة قراءته يعني بالنسبة لطالب الأصول؟ الصوت مرتبة قراءة كتاب الرسالة في علم الأصول، يعني هل هو للمتوسط المتقدم؟ وعلى أي حال يصلح لهذا وهذا، لأن أي إنسان يقرأ كتاب ليس بالضرورة أن يفهم ما فيه دفعة واحدة، فمرة يأخذ منه 20%، مرة يأخذ 30%، مرة يأخذ 40%، لكن هو يصلح للمتخصصين وأيضا للمتوسطين من طلبة العلم. فإذا قرأ الطالب مثلا في بداية حياته متن أو متنين، شرح الورقات، بعض الكتب الميسرة يعني اللي تعطيه يعني معلومات عامة عن أصول الفقه، فيحتاج مثلا أن يركز على دراسة كلية منهجية فيحتاج إلى كتاب الرسالة. لكن لو أنه جاء لكتاب الرسالة وما عرف منه إلا 20%، طيب ثم 30 ثم 40، فسيقول أقرأه 10 مرات، أقرأه 20 مرة ما 10 مرات. ولذلك المزني قرأ هذا الكتاب 500 مرة. في أمور تحتاج تركيز منهج وتحتاج تعليم، ولا يقدر لهذا الكتاب قدره إلا من عنده منهج ويعرف أهمية هذا الكتاب. ولذلك ابن مهدي يقول لو كان يعني مدرك للمنهجية القوية في هذا الكتاب، قال رحمه الله الشافعي كان أقل من هذا يكفي، لو كان أقل من هذا لنفهم. يقول فليس بغريب أن بعضهم قد يقرأ الكتاب ولا يستوعب بعض ما فيه. الإمام محمد عبد الرحمن المهدي من أئمة أهل العلم، فيقول رحمه الله الشافعي لو كان أقل من هذا لنفهم. لكن الناس ذهبوا لكثير من كتب المتأخرين وتركوا كتاب الرسالة لأنه لا يفصل كل مسائل الأصول، وهذا ليس عيبا فيه، كونه درس الجمل الأساسية المنهجية هذا هو مقصود الإمام الشافعي في هذا الكتاب. هنا هل يعتبر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة هو المؤسس لعلم الأصول أم يوجد؟ هكذا اتجه العلماء على أن الشافعي أسس علم أصول الفقه، ويقصدون منه أنه نقله من حال الرواية إلى التدوين، هذا واحد. كما ذكرنا لكم في أول اللقاء أيضا الذي كان في الرواية كان ينقل على الناس ويطبق كمنهج لاستنباط الأحكام. الصحابة عندهم أصول الفقه رضوان الله عليهم، والتابعين ومالك والأئمة المشهورين لا شك عندهم، لكن هذا في التطبيق، فأخرجه من التطبيق والرواية في مسائله إلى أن وضعه كتابا. طبعا لكي يضعه كتابا هذا ليس بالأمر السهل، يحتاج أن يعرف ما تكلم فيه السابقون، ويحتاج أن ينظر له ويؤصل. والتنظير والتأصيل هو الذي استعمله هنا، بوب واستقرأ الأدلة وحدد القضايا الأساسية اللي يريد يتحدث عنها. وأهم من ذلك أيضا أنه أصلا ما كتب هذا الكتاب ترفا، وإنما كتبه ليحل به مشكلة حصلت عند الناس بدليل رسالة عبد الرحمن ابن المهدي. يعني كأنه يقول نحن ترى أئمة في الحديث ونحن وياك أقرأ والعلماء والناس موجودين عندهم مشكلة نريد حل، فكتب كتاب الرسالة. ولا أنتم تعرفون أن بعض الكتب يكون الكتاب كتب 10 مرات، المتن وشرحه وحاشيته واختصاره واختصار الاختصار شرح الاختصار، وهو في النهاية نص واحد، لكن كثر عليه العمل عند العلماء، وقد يكون العمل مكرورا، وهو في النهاية في الأول ناقل والشراح شراح، كلهم يدرون على كلام واحد. لكن هذا عقل ابتكاري، عقل إبداعي، هذا الشافعي عقله عقل ابتكار إبداع. نعم. أيضا سؤال ذكرت بارك الله فيك أن من شبهات الأولين عدم الاحتجاج بخبر الأحد، أو هذه شبهة يعني قديمة من أظن عند المعتزلة بدأت، فهل ما زالت هذه شبهة في هذا العصر موجودة؟ ذكرت لكم الآن مثل محمد إبرا شو اسمه ذا شحرور، ومن شحرور، والثاني هذا المشهور من هو دكتور هؤلاء ما عندهم إلا الكلام ذا للناس، تفسير القرآن من عندهم، ولا يرجعون لا كلام المفسرين ولا شيء، من رسهم خبط عشواء مثل ما يقول العامة، دلوا طين ودلوا ماء، والناس يسمعونهم قال الله وقال رسوله. بالنسبة للأحاديث يردون أحاديث الآحاد، وهذا شدد عليهم الشافعي وغيره، وذكر الشافعي الآن كما سمعتم إجماع علماء الأمة على تثبيت خبر الواحد. من أنت يا عدنان إبراهيم ولا شحرور ولا فلان ولا أركون ولا من أنت؟ أجمعوا على تثبيت خبر الواحد، لكن هؤلاء أهل الارتياق شككون الناس في الوحي، ولما سمعون الناس منهم الكلام يصدقونها يظنونها يحسبون معه علم. ترى الزندقة موجودة في الكتب، والآراء الشاذة موجودة في الكتب، والأحاديث الضعيفة موجودة في الكتب، والحديث الموضوع موجودة في الكتب، والمنكر موجودة في الكتب، وأخبار الزلات والفتاوى الفاسدة موجودة في الكتب، والآراء المنسوبة لفلان وفلان الضعيفة موجودة. يغرفون للناس يقولون قال فلان قال إلا إيش، ولا قال فلان وقال إلا ما في. يعني ما في تراث عند المسلمين صافي مثل التراث، كل تراث فيه اختلط بغيره. فما تقصون هذا وتنقلون للناس الشبهات وتعرضون عليهم وتقول أنا سبقني فلان، أنا قال فلان، أنا ما جبت شيء من عندي، فلان قال كذا فلان قال كذا. يا أخي في كلام منقول عن الناس زندقة وشبه وجهل منقول موجود في الكتب، كيف تنقل للناس وتحتج به؟ وتأتي للعلم الصافي ألا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتطرح السنة. يعني الصافي النقي الصحيح المقدس عندنا ما تنقل للعامة منه، تقول لا هذا ما يحتج به، وشذاذ الآراء تجيبها للناس تغرفها مرة ثانية وتقول قال فلان وقال لا أنا ما أنا هذا سبقني في غيري. طيب وإلا سبقك؟ الزلة زلة والانحراف انحراف. هنا ما في فتوى فاسدة الآن في العالم الإسلامي إلا هي موجودة من قبل، ولكن الفاسد فاسد. يعني الفاسد القديم يصحح الفاسد الجديد؟ الفاسد فاسد، وما بني على الباطل فهو باطل. نعم. طيب في ختام هذا اللقاء نشكر لشيخنا الفاضل هذا الطرح العميق وهذا الإسهاب والتفصيل حول محتويات كتاب الرسالة والمنهجية التي أصل لها الشافعي عليه رحمه الله تعالى. موعدنا القادم بإذن الله تعالى معكم في يوم الخميس ما بعد القادم، اليوم 9 من شهر جمادى الثانية، في المحاضرة 5 ضمن سلسلة محاضرات كتب صناعة التاريخ، وسيكون عن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وسيقدم هذه المحاضرة الشيخ عمر المقبل حفظه الله. نكرر شكرنا لشيخنا وشكرا لكم، وشكرنا لهذه المكتبة العامرة على هذا التعاون والتسهيلات لهذه الإمكانات. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم.